مع أحمد يونس على نجوم اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد ومساء الفل والسعادة على كل شعب جمهورية على هوا على الإذاعة رقم واحد نجوم اف ام. نجوم اف ام إذاعة رقم واحد. أمي والله وحشنا كتير من أول امبارح لحد النهاردة, وحشتونا ورجعنا تاني نستأنف هوتنا على الإذاعة رقم واحد نجوم اف ام وعلى نجوم اف ام تي في. كيف الحال النهاردة ليلة 14 رمضان والشهر الكريم داخل في النص, ولكن لسه الشهر معانا ولسه بنستمتع بكل نفحات الشهر الكريم. كل سنة وكل السامعين والمشاهدين بخير, ويا رب دايما أيامكم سعيدة, ويا رب دايما منشكحين مبتسمين, كل حاجة حلوة كله تمام زي الفل, ويا رب دايما اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله لمصر. هنفضل يعني أحيانا هنمر بأزمات هتعدي علينا, أزمات وده حال العالم وده حال الكون كله, ولكن طول ما في إيمان بربنا وطول ما احنا بنقول يا رب اللي جاي يكون أحسن, متأكدين أن مصر هتكون أحسن إن شاء الله بدعواتنا وبإيماننا وبأننا مترابطين ومتماسكين ومتحدين ضد أي حد عايز يخرب مصر. كل سنة وأنتوا طيبين, هنفضل نقولها كل لحظة ونفضل نقولها كل يوم, كل سنة وأنتوا في خير, وكل سنة وكل الشعب المصري وكل العالم عايش في الأجواء الرمضانية الجميلة. أي نعم رمضان يعني زي ما يكون كان بدأ امبارح, ولكن هو كده كل حاجة حلوة لازم تبدأ وتخلص, ولكن أدينا بندق ناقوس التنبيه وبنقول لك رمضان بيقترب من النصف خلاص. يعني بكرة هنيجي نقول ليلة 15 رمضان, وممكن النهاردة نقول كمان على فكرة ان احنا داخلين رسمي نص رمضان, لان غالبا رمضان السنة دي 29 يوم. يا عم يا برنس قررت ايه لو الدنيا فلتت وما زبطتش معانا في النص الاولاني؟ مع الحمد لله تزبط تمام جدا في النص التاني. تليفون نجوم اف ام 38350022, صفحتنا على فيسبوك هي نجوم اف ام داش على القهوة, وموجودين على تويتر على هاشتاج على القهوة. وخليني اقول لكم الطقس الأربعة اللي احنا داخلين عليه على طول, بيقولك جو معتدل بالنهار لطيف بالليل, درجة الحرارة في القاهرة 33-22, اسكندرية 30-20, ورياح نشطة على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي لاضطراب الملاحة هناك. درجة الحرارة في استوديو نجوم اف ام 17 تقريبا دلوقتي او حاجة, فيعني انا كل يوم باجي عندي برد وزوري وجاني وكل حاجة تعباني الحقيقة, ولكن عشان بس الطقس بتاع نجوم اف ام تلج قوي يعني. فالمهم كله من أجل العمل, كله من أجل القهوة. طيب يلا شاركونا النهاردة ترابيزاتنا إيه. أول حاجة عندنا دفتر سحور, تقدروا تشاركونا زي ما بنقول دايما دفتر سحور على فيسبوك وعلى أسماس وعلى تويتر وعلى إنستجرام وعلى الأسماس قلناها خلاص. وبعد دفتر السحور هيكون عندنا زي النهاردة في رمضان حدث في مثل هذا اليوم, حصل إيه في مثل هذا اليوم. كمان عندنا النهاردة مبادرة جديدة و30 يوم سعادة و14 رمضان سعادة, يا ترى هنتكلم في إيه؟ إن شاء الله نتكلم في حاجة كويسة. كمان رمضان هم نشوف طقوس رمضانية في بلاد العالم المختلفة, ونشوف رمضان في كل حتة بيبقى عامل إيه. كمان عندنا إيه وادي أحمد, عندنا النهاردة هيكون ضيفنا الداعية الأستاذ شريف شحاتة, ولقاء جميل ومفيد إن شاء الله وممتع وروحاني وخاصة بالشهر الكريم. يلا بينا انتشروا في كل مكان وقبلوا ترابيزات على القهوة والكراسي, الكراسي اللي حواليها كتير يعني زي ما انتم شايفين هنا في كرسي اهو, في هنا مش عارف ايه يعني اللي عايز يشوف الكراسي ويعدها معنا يدخل على نجوم اف ام تي في او يفتح الريسيفر يعني او التلفزيون ويشوف نجوم اف ام تي في ويعد معاك كراسي. هو انا حواليا كام كرسي؟ في كراسي ورا الكاميرات مش باينه, بس اللي مركز قوي ممكن يعرف هما كام كرسي. عد معانا يا برنس, عد معانا. طيب نبدا بايه؟ نبدا بماهر زين رمضان ونرجع تاني على قهوه على 100.6 نجوم اف ام على كيفك. واذا ذكرت اغنيه رمضان لماهر زين يبقى القهوجيه الصميمين قوي, القهوجيه الجدعان قوي هيبقوا عارفين كلمه السر بتاعتنا في الاغنيه دي. ها كلمه السر ايه؟ الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان

معاك في السكة في رمضان مع خالد عليش كل يوم من الحد للخميس من الساعة 2 للساعة 4 قبل الفطار على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. روح شغلك بدري، اصحى والمشاكلك عدي، رمضان فرصة ما تتعوض وأيامه بتجري. غير فكرك غير نفسك، دي الأيام حلوة بتندهلك، فرصة بتبقى في رمضان. اسمع مزيكا نجوم اف ام، فرصة هيطلع منها كتير. قلل قول أنا عقل الضمير، فكر ابدأ في التغيير، هتبقى فرصة تختار منه تبطل نم وتتعلم ما تشيلش الهم. نحس ببعض عشان نهتم ونعيش مزيكا نجوم اف ام. رمضان اهو بيجري، اصحى ابدأ من بدري. رمضان النجوم على نجوم اف ام 100.6 نجوم اف ام. عدنا على القهوة على 100.6 نجوم اف ام، على كيفك، منورين قهوتكم يا شعب جمهورية على القهوة العظماء. وخلينا ناخد دفاتر سحور الزباين، وناخد الأول دفتر حضور انستجرام. شكرا مريم كالعادة، أرانشا عشقة القهوة، زوزة النمكي ومريم الوراقي وعليا جلال، نودي ألترس حمائي وأسراء قطيفية القهوة، أربوطي القهوة، ريمو شكحة القهوة، أمنية سندريلا القهوة، ديب القهوة، محمد ريحان، ألاء خيري، شري سمارة القهوة، علاء قهوجية القهوة، مريومة القهوة، أمنية الزملكاوية، إيناس مسحراتية القهوة، هاجر كنفانية القهوة، و ايه كل اللي في الاخر ده ما فهمتش حاجه، بس المهم تمام. نروح لدفتر حضور فيسبوك. شكرا لسراء نبيل، لولو حبوبه القهوه، دينا سليمان وعمر عبد الهادي وانت حلمي وعز الدين ومشمشيه القهوه ودنيا المصري ونور لايف وهناء سليمان وساره شاعره القهوه وايمن مجدي ومحمد عادل وهنا فوزي ونهار معصراوي ومحمد اسباني القهوه وجرجيره القهوه كوماندا القهوه وساره اسعد واماني موكا وداليا حلمي ومروان اهلاوي القهوه تقى راسيه القهوه فطار القهوة حماسة مع حماسة معلم القهوة وابتهال مذكور وبرنسس القهوة ميرو سكرة القهوة أبرار دكتور القهوة نونا مهندسة القهوة هاجر خنفسة القهوة شريف إبليس القهوة. يا ستار يا شريف مش مكانك في رمضان خالص، شوف لك اسم تاني يا عم. سارة حمات موزو ذكري حلاوة القهوة بطوط القهوة، هو بكاتب بطط القهوة، ابتسامة القهوة ولولو خشاف القهوة ومرمر مشكلة القهوة وكريم وليد. نشوف مين طيب بعت لنا دفتر حضور التويتر. شكرا ديرو، يلا بينا بسم الله. فين مين فيهم؟ أيوة سارة مجدي، فسانت عزت، ألاء ناصر، هدير سحور القهوة، شروق علاء، جوجو فيزيائية القهوة، البت حلويات، ولولو خشافة، وسام الرأفت، وعرفة، وهناء حلويات، وعبد العزيز، مش عبد العزيز، دعشية القهوة. ما بلاش دعشية دي، الله يكرمكم، يعني مش ناقصين، كفاية اللي احنا فيه، الله يخليكم. خلينا كده أسامي حلوة. عمر مش القهوة، ألاء مترجمة القهوة، بيرو كنافة القهوة، مريم صحراتية القهوة، سارة خالد، جهاد إنجليزية القهوة، مروان مجدي، وجوكرين جوكرينية القهوة، يعني اللي هي البنوتة يعني، و هدير سحور القهوة، ومحمد ياسر وقهوجي، وأمنية سندريلا القهوة، رنا بدر، مروة عصام، ورحمة سبكية القهوة، وحرامي القهوة، ومحمد صبحي القهوة، وطمطم أزعة القهوة، وبيرو كنافة القهوة، وياسو خضر الروح القهوة. نروح ناخد دفتر حضور الأسماس على 1006. أولا صفاء بعتلنا بتقول هم كرسيين وعليهم رهن اللي عندك في الاستوديو. والله يبص يا صفاء، يعني مش لازم تحرجينا وتسيحل في الموضوع. يعني النهاردة عيد ميلاد يا يونس، وما كتبش اسمه، تليفون اخره 58. عيد ميلاد سعيد يا اللي تليفونك اخره 58. منور الدنيا كلها عمر خالد، تسلم يا عمر، وحشنا قوي يا يونس. عايز اقول لك ان على القهوه بالنسبه لنا اسلوب حياه. ربنا يبارك لكم على كل حاجه حلوه وعلى كل كلمه بتقولها. انا انجي، شكرا انجي. في كمان كلمه السر لا تنقضي انت للروح دواء، لا كلمه السر، كم قهواك يا شهر الصيام فلتت منك يا فندم. وفاء الصباحي، محسن شمساوي القهوه، اميره قطايف القهوه، بالله عليك يا يونس بلاش تقلبوا الحلقة سواد أكتر من اللي في البلد، مش لازم نكتئب زيادة. لا والله انتوا عارفين ان احنا متفقين دايما على القهوة، بيحاول يعني حتى في أحلك الظروف ان احنا نخرج يعني من الأزمات، يعني حتى يعني نقف مع بعض، يعني نقف جنب بعض. يعني أصلا أنا لو قلبتها لكم يعني ما النتيجة في الآخر؟ يعني احنا بندعي ان اللي جاي يكون أفضل إن شاء الله، وربنا يخلصنا من كل من هم يكيدون بالبلد. صباح الكنافة بالقشطة، محمد ناسي القهوة، صباح العسل يا سندريلا القهوة من نونا. دولة جاي امتى؟ دولة بيذاع كل يوم في اوقات ثابتة وبيعاد على القهوة. حاضر. بعد لقاء استاذ شريف شحاتة هنعيد حلقة النهاردة طبعا. لا هو النهارده ما كانش في حلقه، فممكن بكره بقى ان شاء الله. احمد يونس تشارلي القهوه، انت اسمك احمد يونس ولا اسم بتكلمني؟ في كمان صباح الفل يا احمد، وحشنا جدا. بليز اي وانا هير، الراجل ده هيجنني. حاضر يا نوني، تؤمرينا يا نوني. لسه بنقرا دفتر حضور الاس ام اس على 1006. وحشنا يا يونس، تسلم يا ذوق. شوشو وائل سوسو قطه القهوه، انا من كتر الكراسي اللي عندكم في الاستوديو مش شايفاك يا يونس. انا ساره. ايوه كده يا ساره، انا بحب الناس اللي بتقف معانا. كلمه السر كان قهواك يا شهر الصيام. احمد عيلاء تمام يا حماده. هبه طعميه القهوه، مصطفى عدلي، محمود صبي القهوه. بدينا من اغاني رمضان كتير، مفتقدين اغاني رمضان ما بنسمعهاش غير عندك تقريبا على القهوه. حاضر احمد ديب. امل اوسكار وعبد الله سمارت فون على القهوه، وبوسي ابتسامه القهوه. شكلك تعبان النهارده. والله ولا تعبان ولا حاجه، هو رمضان يا جماعه شويه اجهاد، ولكن لا والله انا كويس الحمد لله، احنا في نعمه الحمد لله. يعني احنا اكيد احسن من غيرنا دايما. سعيد الدح منور يا سعيد، انا قلت الاسم صحيح ولا ايه يا سعده؟ امل نعاة القهوه، ومحمد ناصر وقهوه رمضان، نوني موز القهوه، وطارق رخم القهوه، وكلمني ربنا يخليك، ابعت لنا حاضر بس طلباتك وانا تحت امرك. عايزين نسمع وجه يا اولاد، وما تقوليش خلاص رمضان خلص. خلص ايه يا جدعان؟ رمضان ما خلصش يا جدعان، النهارده ليله 14. انتوا بتتلككوا عشان رمضان يخلص؟ لا ما خلصش، ما خلصش، لسه قاعد ومكمل ان شاء الله، وربنا يبارك فيه كمان. فادي لطقيش وصباح بتقول بعت لك صور اللي على القهوه فين يا صباح، قول لنا. ميدو ماجايفر القهوه، وتشارلي وشمس القهوه، وبطوط، واحمد رأفت نايم القهوه، وشوشو وائل و صباحك فل. قدامنا دلوقتي ثلاث كراسي، الإجابة صح ولا غلط؟ والله هو الأصطاء قدامكم غير اللي قدامي، يعني أنا الوضع مختلف ما بين هذا وذاك. لسه مكملين على القهوة على 100.6 نجوم أفهم، على كيفك. تليفوننا 3835022، صفحتنا على الفيسبوك هي نجوم أفهم داش على القهوة، تويتر هاشتاج على القهوة، وإيه كمان فيسبوك نجوم أفهم داش على القهوة، تويتر هاشتاج على القهوة، وإيه كمان؟ والإنستجرام نجوم أف أم، والتليفون 3835022. تعالوا نسمع علمونا في مدرستنا نحب بعضنا ونحب بلدنا، ما علموناش أي حاجة وحشة ضد البلد، وما علموش أي حد يكره مصر، عشان اللي بيكره مصر ده ما تعلمش حاجة خالص. تعالوا نسمعها ونرجع تاني، لسه مكملين قهوتنا على نجوم أف أم، ويلا بينا نروح علشان نرجع نشوف حدث في مثل هذا اليوم. في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر هلا هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، بنحبك يا مصر هلا هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها. طاير على الطريق سواق برنس قلبه جري يخش الزابط على الكمين مدام ما سأله في السليم هادي ودايما رناكس ايده دايما على الكلاكس بيلف مصر شمال ويمين ولا عمره مرة خطف عاد وصل على طول زباينه وامكان النبع ميله موعده مظبوطة بالثانية والرخصة أولى مش درجة تانية حمامة طايرة على الطريق سواق برنس قلبه جري أبيض وأسود كل يوم في رمضان الساعة 4:15 قبل الفطار على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم اسمعونا كل يوم في رمضان في نجوم رمضان أقرب لك هنتكلم وهنحكي ونقول كل اللي يخص النجوم في رمضان وكل الأخبار والحكايات عن الفن والفنانين وكمان نستضيف نجوم المسلسلات في رمضان مع رنا وكريم على نجوم اف ام نجوم رمضان أقرب لك مع رنا وكريم كل يوم من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام نجوم اف ام رمضان النجوم رجعنا تاني على القهوة على 100.6 نجوم أفهم على كيفك وعندنا حاجات مهمة عندنا الأول تنويه عن حالة تحتاج تبرع فوري بالدم وأول ما شعب الجمهورية على القهوة وزبائن على القهوة بيلاقوا حالة تبرع بالدم كلنا بنتكاتف عايز أقول لكم حاجة يعني التبرع كمان الحالة المطلوب ليها تبرع بيبقى بالليل فمحدش يقلق علشان يقول الصيام وهكذا ولكن لو حطينا في بالنا إن الحالة دي مش هتستنى لبعد رمضان يبقى هنقدر نتبرع إن شاء الله وربنا يجازي كل خير لكل اللي هيروح يتبرع هي مريضة اسمها هبة هي مصابة بالسرطان وفي حالة صعبة جدا ومطلوب تبرع بالدم مطلوب صفائح دموية تحديدا يعني والصفائح يعني بيبقى مطلوب أي فصيلة دم الموضوع بيبقى أسهل لأن أي فصيلة ممكن تروح تتبرع هي موجودة أو التبرع هيبقى في بنك الدم في معهد ناصر من الساعة 9 مساء لحد الساعة 12 مساء ولكن أنا هقول رقم تليفون أخو أستاذ هبة علشان اللي عايز يتواصل معي بس تاني مطلوب تبرع فوري بالدم في الأيام اللي احنا فيها دي علشان هي مريضة بالسرطان أول حاجة هندعي لها ربنا يشفيها رب ويشفي كل مريض ويقوم كل مريض بألف سلامة ويطمن على الناس كلها ولكن هي محتاجة تبرع فوري بالصفائح الدموية علشان زي ما قلنا هي مصابة بالسرطان والتبرع في بنك الدم في معهد ناصر اسمحوا لي أقول لكم رقم أخوها أستاذ محمد هو 010-988-3-0-3-2-2 هنقوله كمان مرة 010-988-3-0-3-2-2 انشروا بقى يا جماعة الرقم في كل مكان واللي يقدر يتبرع والجاد في التبرع بالدم يتصل بالرقم هم مش عايزين أي حاجة من أي حد هم كل المطلوب تبرع بالدم يعني الناس أكدوا علينا قالوا لنا إحنا والله مش عايزين حاجة غير التبرع بالدم فمن فضلكم كل الشباب على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي انشروا الموضوع واللي يقدر يتبرع بالدم على طول يتصل بالرقم بتاع أستاذ محمد علشان يكون إن شاء الله بكرة بيتبرع بالدم لحالة هبة رقم التليفون الخاص بأستاذ محمد هو 010-988-3-0-3-22 هقوله كمان مرة 010-988-3-0-3-22 يلا انشروا الموضوع والله وقبل كل ده كلنا ندعي لها بالشفاء إن شاء الله ربنا يطمننا عليها بإذن الله وتقوم بألف سلامة طيب احنا كان عندنا حملة لزيارة أو الإفطار مع المسنين خلينا أقول لكم ماذا حدث بها كده من تقرير شباب أتوبيس على القهوة قالوا لنا إيه اللي حصل تعالوا نقرأ احنا أعلننا عنها وفي زباين من زباين على القهوة ما شاء الله يعني راحوا وطبخوا في دار المسنين وعملوا شغل هايل الحملة بدأت زي ما قلنا كانت التلات منظمتنا الجميلة ريري الجبري ومجموعة من منظمي أتوبيس على القهوة بدأوا يدوروا الأول على الدار قبل ما نعلن على الحملة وتم تبليغ الدار بكل التفاصيل وأن الزباين هيجوا بعد كده ريري أو الزباين أتوبيس أو منظمي أتوبيس على القهوة قبلوا الزباين كانت حوالي الساعة 1 ظهرا كده وبعد كده اتجمعوا واتقسموا الزباين نصين نص في المطبخ بيعمل الأكل ونص تاني مع المسنين والمسنات ومجموعة نزلوا يجيبوا العصاير وفي حد جاب بطيخة وعنب والزباين كانوا مبسوطين جدا والزبونات والزباين وقفوا في المطبخ وعملوا الأكل وما بس مش عارف عملوا ايه يعني، انا شايف لحمه وحاجات حلوه كده تمام. تم تجهيز الفطار وكان يوم جميل، وجهزوا حلويات كمان، والزباين والمسنين قعدوا مع بعض كلهم وكان حاله من السعاده، وفي ناس قرت قران وفي ناس كانت بتتسلى وبتدندن مع بعض المسنين. فعاش زباين على القهوه الجدعان دايما اللي بيبهرونا دايما بكل حاجه حلوه بيعملوها. طيب عندنا حمله جديده من حملات اتوبيس على القهوه. احنا متفقين ان على القهوه في رمضان شعله نشاط، حملات اتوبيس على القهوه في رمضان بدون توقف. فعندنا حمله جديده، يلا احنا عملنا اول افطار للصائمين على الطريق الزراعي، طريق مصر اسكندريه، قلنا علشان الناس اللي مسافره بنصطادهم على بدايه الطريق علشان نوزع عليهم وجبات الافطار. هيتم توزيع بكره 500 وجبه على الطريق. اللي جاهز يشارك في توزيع الوجبات بيعمل ايه؟ بيدخل على صفحه حملات اتوبيس على القهوه، الصفحه بالعربي اسمها قهوه زباين احمد يونس، وبيبعت رساله للصفحه يقول انا جاهز للمشاركه في حمله بكره. بكره اللي احنا بنبتديه مع بعض ده اللي هو الاربع مش الخميس، الاربع هيتم توزيع 500 وجبه على الطريق للناس اللي على الطريق الزراعي، طريق مصر اسكندريه والعكس. تاني اللي جاهز يدخل على صفحه الحملات، صفحه قهوه زباين احمد يونس بالعربي، ويبعت رساله للصفحه يقول انا جاهز للمشاركه ويكتب رقم تليفونه. هيتم التواصل مع اللي بيبعته بدري، هو اللي بيلحق يبعت الاول بصراحه هو اللي بيبقى ليه الاولويه، ومع العلم كمان الاولويه للناس الجديده اللي ما شاركتش في حملات قبل كده. يلا بينا حالا بالا عشان تشارك في الخير، ولسه حملات اتوبيس على القهوه لا تتوقف، ولسه مكملين ان شاء الله دايما في الخير طول ما انتوا معانا. صفحتنا على الفيسبوك الرسمية هي نجوم اف ام داش على القهوة، ومتواجدين على تويتر هو هاشتاج على القهوة، ومتواجدين كمان تقدروا تكلمونا على 3835022، وصفحتنا على الفيسبوك زي ما قلنا نجوم اف ام داش على القهوة، والهاشتاج بتاعنا على القهوة، وتبدأوا التويتة بقهوة رمضان. الزباين اللي شاركوا في حملة المسنين نادية وسلسبيل ومحمد وفاطمة وهناء ونورة وأمنية ومحمود، عايز أقول لكم عاش عاش عاش زباين على القهوة، ودايما مشرفينا، ودايما زباين على القهوة هم فخر لكل القهوجية. يلا بينا نسمع إيه بقى، نسمع إيه نتعلم نسمع نسمع إيه نسمع إيه بقى الكلام الحلو اللي قلناه. ايه دنيا نسمع سمعنا ايه يا عم انت عمال تقول؟ طب نختار ايه نفتح المكتبه كده، ما كنتش مجهز اغنيه على فكره، فتعالوا حاجه نسمعها انا هنكت. طيب تعالوا نسمع بدري المدينه لمسعود كورتاس ونرجع تاني، بس انا بطلعها برضو دلوقتي ثانيه واحده. يلا بينا، دايما تلاقوني اهنك فتلاقوني اعيد بقى التليفون البغبغان يشتغل، تليفوننا وصفحتنا والاس ام اس وهكذا وهكذا. هي فين الاغنيه؟ الا الله بقى. ايوه حصرنا عليها، هنسمعها ونرجع على طول عشان نكمل ترابيزاتنا على القهوه النهارده على 100.6 نجوم اف ام. على كيفك، يا ريت رقم التليفون الخاص بحاله التبرع بالدم، يا ريت يا ريت كل الناس تنشره في كل مكان. عايزين نسلم على اسلام جويش، اسلام جويش منورنا يا زلم، عايزينك تيجي تشرفنا تاني على القهوه يا برينس. يلا بينا اسلام جويش، طبعا الورقه اشهر من نار على القدم. شفيع المصطفى الله الله الله حبيبي المصطفى الله الله الله شفيع المصطفى لنبينا شكنا ملينا روحنا ومدينا ايدينا نرتوي من نبعنا ده في دموعنا التهمة عنينا شوفوا قلبي كأنه معاه الله الله الله الله حبيبي المصطفى الله الله الله الله شفيع المصطفى الله الله الله الله حبيبي المصطفى الله الله الله الله شفيع المصطفى النهارده هيكون كفته بني سهله خالص، وكمان هنعمل رز بالقرع العسلي. قرع العسلي ده يا عيني معانا غلبان جدا. النهارده هنعمل فراخ بالفريك. الفريك مش شغال معانا في مصر كتير، بس احنا ان شاء الله هنشغله كتير جدا لانه صحي جدا، وفي الحر ده حلو قوي وخفيف وبيتخنش. شوفوا كم يعني كذا حاجه ومفيد جدا جدا. طب نعمل مهلبية التفاح، دي حلوه قوي برضو. أحلى فطار وسحور مع نجلاء الشرشابي كل يوم قبل الفطار من الساعة 4 على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. عاش رجالة، حاجة تفرح. جلول أنا كنت معاكم كان فالكم جاي لك يا منطقة. يعني اللي هتسيبنا دي معاك ولا هتضرب كشري قبل ما تمشي؟ انا مش هلاحق كده على الضرب يا جدعان. يقول لك ايه يا حبيبي، انت بعد عنك كده احسن لك. ما هي تطلع حرجه تطلع الساحل. انت بتهرج وانا مش فايقني. جو اوعى المسيحات. المسيحات مع اشرف عبد الباقي كل يوم في رمضان الساعه 6 الا ربع قبل الفطار على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام وعلى جوجل بلس. زي النهارده في رمضان على القهوه مع احمد يونس على نجوم اف ام. زي النهارده في رمضان 14 رمضان سنه 748 هجريه، وهو الموافق 18 ديسمبر 2000 سنه 1347 ميلاديه. ولايه السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون تولى الحكم صغيرا، فما كانش هو اللي بياخد قرارات الدوله بنفسه، او يعني ما كانش ليه الحريه الكامله في الحكم. هو صاحب واحد من اعظم الاثار الاسلاميه في مصر، وهي مدرسة السلطان حسن. كمان زي النهاردة 14 رمضان الموافق سنة 1278 هجرية، والموافق 31 مايو 1855 ميلادية، وفاة أحمد البي السلطان أو سلطان تونس. ثواني بس عشان أيوة. سلطان تونس، وهو الذي حاول أن يقيم نهضة إصلاحية محاولا الاستفادة من تجربة محمد علي بمصر. زي النهاردة 14 رمضان سنة 1195 هجرية، وهو الموافق 3 سبتمبر سنة 1781 ميلادية، اعترفت بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية بعد سلسلة من الحروب خاضها جورج واشنطن قائد القوات الوطنية. 14 رمضان يوم مختلف أكيد، كل سنة هيضاف لي ما بين أحداث كويسة وما بين أحداث وحشة، ونتمنى أن يا رب اللي جاي في أيامنا كلها في مصر إن شاء الله يكون كويس بإذن الله. الناس اللي زعلانة، والناس أنا عارف إن في حالة يعني ناس مخنوقة بصراحة يعني، وإحنا بنحاول نخرجكم من ده قدر الإمكان، ولكن إحنا يعني بندعو، هنفضل إحنا في شهر الدعاء وشهر الخير وشهر القرب من ربنا، فعلى قد ما في حزن وعلى قد ما في قلق شوية وعلى قد ما انا والله كنت تعرفين انا كنت هقول ايه في اول رمضان وانا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. في واحد رمضان كنت هقول ايه، انا هقول لكم كل سنه وانتم طيبين وحاطط ايدي على قلبي واقول يا ترى رمضان هيحصل فيه السنه دي، ولكن قلت ايه بلاش يا عم تبقى بالنذير شؤم كده انت هتقول ايه، فسكت. فاول ما حصل الحادث الاغتيال وبعد كده النهارده بقى الكم تفجير على مش عارف ايه، اقول يا عم التفجيرات ادينا تحس كده ان احنا جتتنا نحست، يعني بقى الموضوع عادي عند الشعب المصري، وان كان ده مش عادي ولكن يعني معرفش الى ان يتحسن الوضع والى ان يتم بقى التخلص من كل اذناب الارهاب في كل مكان او في كل ركن في مصر. هنفضل نقول ربنا يصلح الحال، ربنا يعين المصريين على كل المشاكل اللي موجوده، وربنا يلطف بمصر. فدي دعوات زي ما احنا بندعي في رمضان وكل واحد بيدعي اللهم تقبل صيامي وصلاتي، اللهم بلغني ليله القدر. بالله عليكم خلوا مصر ليها حته في الدعاء معانا، خلوا مصر ليها نصيب كبير شويه في الدعوات. هتقولي بدعي ادعي عم زياده، هتقولي والله بدعي زياده ادعي زياده ادعي زيادتين ثلاثه اربعه. مصر والله تستاهل منا ان احنا ندعي لها ان ربنا يعني يعدي الازمات على خير، وربنا يخلصنا من كل من يكيد بالبلد وكل واحد عايز الشر للبلد. ربنا يعني زي ما يقولوا كده اللهم اجعل كيده في نحره، كل واحد عايز الشر لبلدنا ربنا يشغله بنفسه ويجعل كيده في نحره، يعني كيده بمصر يرجع له في الاخر. خليكم معانا على القهوه على 100.6 نجوم اف ام على كيفك. تعالوا نروح بقى لرمضان، يلا بينا. رمضان على القهوة مع أحمد يونس على نجوم اف ام. ترابيزة رمضان هم هي ترابيزة رمضانية جميلة جدا، بنتكلم عن عادات وطقوس الشعوب في كل مكان في العالم، ومنها البلاد العربية وأحيانا بلاد غير عربية. طيب تعالوا النهاردة بقى هناخد ايه، بس احنا هناخد عادات النهاردة اغرب العادات الرمضانية حول العالم، يعني هناخد عادات غريبة شوية وان كان كل مرة انا ببقى شايفها غريبة، بس تعالوا مثلا نبدأ جولتنا ونسافر بالطيارة على طول. لو انت جاهز يا باشا بالطيارة اركب واظبط نفسك واربط حزامك علشان رايحين تايلاند. في اليوم الأول من شهر رمضان لابد أن تذبح كل أسرة تايلاندية مسلمة الذبيحة احتفالا بشهر رمضان، شرط استقبال رمضان في تايلاند الذبح، حتى أن الأسر الفقيرة تكتفي بذبح الطيور. وقبل موعد الإفطار تخرج السيدات من المنازل في جماعات ويجلسن أمام أحد المنازل ويتناولن الإفطار في جماعات، وكذلك بالنسبة للرجال ولا يأكل الرجل من الطعام الذي تطهو زوجته، يعني ما فيش حد بيأكل من أكل مراته. حلوة دي. المهم يعني نكمل بقى، المهم وإنما يأكل شخص آخر من أكل زوجته ويأكل من أكل مرات واحد تاني. ليه بقى؟ ده نوع من العشرة ومن الترابط والتراحم بين الجيران، ويحرص المسلمون بتايلند على تناول والله وغير المسلمين كمان بيقولك على الجميع في تايلند على تناول الفواكه بكثرة في الشهر الكريم، ويعرف المجتمع التايلندي من الوجبات الرمضانية كعك معمول من الرز واللبن، رز ولبن ومخبوز، ويفضلون تناوله في السحور بصفة خاصة وفي الأوقات التي تسبق أيضا موعد السحور. ما هم عندهم الفترة طويلة ما بين يعني المغرب يأذن من هنا يا عم تلاقي بقى إيه على ما الفجر يأذن يقعدوا وقت طويل، لكن إحنا العشاء تخلص تلاقي فجرة فجرة فجأة السحور بعده جه. أعتذر عن الحرف اللي طلع غلط. المهم نكمل بعد كده وبيقول لك أمام المنازل توضع الفواكه ويأكل منها الجميع، ويحملون الفوانيس التي تصنع من خشب الأشجار وتضاء بالزيت. ده في تايلند. طيب من تايلند للكاميرون، تعالوا نشوف الكاميرون بيعملوا إيه. يحرص المسلمون في الكاميرون على عادة خاصة بهم وهي عدم غلق أبواب البيوت طوال رمضان، يعني يا حرامي اسرق يا باشا الدنيا أمان. لا هما بيقوش كده طبعا، هما بيعملوا ده من باب السعادة والاحتفال ومن باب أن البيوت لا تغلق في الشهر الكريم شهر رمضان، وذلك استقبالا وفرحة باستقبال رمضان. أي ليه بقى كمان؟ هم ليهم وجهة نظر أعمق من كده بكتير، إن هو لو حد ماشي في الشارع والأذان أذن عليه إن هو يدخل أي بيت بيخبط ويستأذن ويسمح لي بإنه يفطر مع الأسرة. عادة حلوة قوي، عادة حلوة وإحنا أولى بيها والله يعني. بس طبعا اللحمة غالية والرز غالي والسكر غالي والليمون بقى 30 جنيه وحاجات كده، فمش لازم نعمل الاكل بليمون خالص، مش لازم الشوربه يتحط عليها ليمون، ولكن هي عاده حلوه قوي. تفضل البيوت ابوابها مفتوحه وقت الافطار وفي معظم اوقات المنزل من اجل المغتربين ان هم يدخلوا يتناولوا الافطار او اي وجبات او سحور يعني مع الاسر. كمان تعالوا نروح فين؟ تعالوا نروح لجزر القمر. في الليلة الأولى من رمضان يخرج السكان حاملين المشاعل ويتجهون إلى الساحل، حيث ينعكس نور المشاعل على صفحة المياه ويضربون بالطبول إعلانا بقدوم الشهر الكريم، ويظل السهر مستمرا حتى وقت السحور. في أوزبكستان تقيم العائلات المسلمة حفلات الإفطار الجماعي، وتدعو الجيران والأقارب والأصدقاء لحضور هذه الحفلات، ويصل عدد المدعوين إلى 100 شخص ويزيد، ويقام حفل الإفطار في جو مبهج، وتذبح الخرفان وتخبز أرغفة كبيرة جدا وتقلى في الزيت، بعد ما تخبز تقلى في الزيت وتوضع في النهاية عليها حليب، وتفرش مائدة وعليها مختلف أنواع الشاي العادي، الشاي بتاعنا مش عارف الشاي البني ولا الاسود بيقول عليه بتاعنا، المهم هو الشاي الاخضر يعني. طب تعالوا نروح النرويج ونشوف بيعملوا ايه. بيكون معظم الاوقات رمضان بيتزامن مع سقوط الثلوج، مش عارف ازاي ولكن دي النرويج بقى. بيعملوا ايه بقى؟ بيقول لك بيبقى موضوع الصيام عندهم او استطلاع رؤيه او رؤيه الهلال بيبقى مش سهل، فبيعملوا بيشوفوا اقرب الاماكن ليهم لاستطلاع رؤيه الهلال وبيمشوا معاهم صيام رمضان. يحتفلوا برمضان في النرويج باستخدام الدعاء والمشايخ من البلاد الإسلامية لتقديم الصلوات، بتبقى حاجة زي إعارة يا حاجة يعني، بيجوا ينوروا النرويج طول رمضان وبيقدموا الدروس والمواعظ، وتعمل الحكومة النرويجية على تقليل فترات العمل للصائمين خلال شهر رمضان، وبينتشر جدا العمل الخيري زي تنظيم موائد الرحمن في كل مكان. نكتفي بهذا القدر من رمضانهم، ولسه عندنا أكيد رمضانهم في بلاد أخرى وتقاليد وطقوس أخرى في كل مكان في العالم هنعرفها على القهوة في رمضانهم. لسه مكملين على القهوة، ومن رمضانهم نروح لحاجة تانية يعني، لسه رمضانهم على القهوة مع أحمد يونس على نجوم FM. سؤال جالنا وهننفذه زي ما جالنا. يونس اسأل زبائن على القهوة، راضي عن نفسك وعن أدائك قد إيه؟ بنسبة كام في المية في الـ14 يوم اللي فاتوا؟ سؤال يوجع قوي الحقيقة. طيب تعالوا كلنا نسأل نفسنا نفس السؤال، كل واحد يقول أنا راضي عن نفسي بنسبة كذا. وعلى فكرة لما تقول أنا راضي عن نفسي بنسبة 70 و80 مش معناها أن أنت يعني واهم ومخدوع في نفسك، على فكرة عادي الواحد لما يكون حاسس أن هو اجتهد وعمل حاجة كويسة لازم يكون فرحان بنفسه، لا فيها رياء ولا فيها بقى الكلام المغالص الكبير ده. انت راضي عن نفسك بنسبة كام في المية في ال 13 يوم صيام اللي فاتوا، علشان حتى نبتدي نحط يعني خطوة جديدة وبلان جديدة اللي جاي ان شاء الله. يلا شاركونا على رقم الرسائل 1006 والتليفون 38350022، وصفحتنا على الفيسبوك هي نجوم FM داش على القهوة، وتويتر هو هاشتاج على القهوة، والسؤال كل واحد يقول لنا بصراحة على الأسماس وعلى الفيسبوك وعلى التليفون وعلى كل حاجة، راضي عن نفسك بنسبة كام في المية لحد دلوقتي في رمضان. نبدأ ناخد تليفونات. ألو ألو ألو أيوة يونس أهلا وسهلا. بدأنا بقى مين معايا؟ أنا مريم. ازيك يا مريم عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. كيف رمضانك؟ كويس، بسلم عليك. الله يسلمه ويخليه ويبارك لنا فيه. قولي لنا راضي عن نفسك بنسبة كام في المية مريم لحد دلوقتي بصراحة؟ يعني 85 كده. هايل والله العظيم هايل. يعني مش بتابع حاجة في رمضان عشان كله أصلا فكسان يعني وكده. كله فكسان بغض النظر عن المتابعة، ما ممكن تكوني ما بتابعيش وما بتعمليش حاجة برضو يعني، ممكن ما بتابعيش بس قاعدة نايمة كسلانة ما بتعمليش يعني، فهل مش متابعة وعندك بلان رمضانية حلوة بتعمليها؟ يعني مثلا القرآن، وبيبقى الصبح اللي هي معلمة بتاعتي ما شاء الله بقرأ معاها قرآن، وبنقعد بقى يعني 3-4 ساعات كده. جميل جميل، حبة حلوين. تمام، يعني مريم راضية عن نفسها بنسبة 85%، هايل. طب تنصحينا بإيه يا مريم علشان نبقى راضيين عن نفسنا زيك؟ لا يعني أنا بسمع مصطفى حسني واليعني التطبيقات بتاعته والحاجات، بحاول أشوف أنا في نفسي حاجة دي ولا لا. أوكي. وحاول بقى أتغير كده يعني، عشان يعني والأهم حاجة أصلاً إن احنا نصاحب حد كويس. الصحبة الصالحة، شكراً مريم. ومريم قالت نقطة حلوة قوي، الصحبة الحلوة. طيب راضي أنت كمان عن نفسك بنسبة كام في المية؟ قول لنا على التليفون وعلى SMS وعلى تويتر وهكذا وهكذا وهكذا. ألو ألو ألو أيوة، صباح السعادة. صباح السعادة. مين معايا؟ ألو مين معايا؟ مين؟ أنا إيمان. إيمان راضي عن نفسك بنسبة كام في المية إيمان؟ يعني كم؟ طيب اخر كام؟ مش كتير. مش كتير كام يعني؟ 10؟ لا لا لا مش بتركض يعني. كام يا ايمان؟ صلي على النبي كام؟ واحد. نعم 50%. شكرا يا ايمان، شكرا ايمان. والله انا لو احنا اللي متصلين بيكي كنت قلت لك والله يا ايمان ازعجناكي وصحيناكي من النوم. تقريبا هو التليفون طلبك لوحده. الو الو حول. الو ايوه صباح الفل. صباح النور. احب انا الناس المصحصحه. مين معايا؟ انا رندا. ازيك يا رندا، عامله ايه؟ الحمد لله. رندا بتسمعينا ولا بتشوفي نجوم اف ام تي في؟ بشوف نجوم اف ام طبعا. منوره الدنيا والله. قولي لي يا رندا، راضيه عن نفسك بنسبه كام في الميه في النص الاولاني من رمضان بصراحه؟ بنسبه كام في الميه؟ 65%. 65. طيب قولي لي علشان يعني نبقى زيك 65% تنصحينا بايه؟ يعني 65% بالنسبه لحضرتك كتير كده؟ والله بالنسبه لي كتير الحقيقه. والله انا يمكن ببالغ كمان، يمكن تكون اقل من كده يعني، بس ما تنزلش عن 50%. مش كانت 65% طيرتي كلتي 15 فجاه ضربتي على 15؟ لا والله يا احمد، لا والله، بس ربنا يعني يكمل عليا بالخير ان انا ازود يعني عيوبي، ان انا اقللها وازود مواصفاتي الكويسه، واخد من كل شخص حاجه كويسه اعمل بيها. بس المشكله عندي مشكله والله يا احمد، نفسي ارد عليك بسيطه جدا في عجاله جدا. تحت امرك. الامر لله. انا قاعده في مكان لوحدي في بلد لوحدي بعيد عن اهلي بسبب ظروف شغل لجوزي، فمش عارفه اخالط حد. كل ما اخالط حد بطبيعتي بتعامل بلاقي نفسي يعني بتتعاملي يعني بحدود. لا بتعامل بطبيعتي بلاقي نفسي مش بتعامل بحدود، بتغلط وبلاقي اساءه وبلاقي بحس ان انا وحشه. كل ما بخالط حد مع اني والله بطبيعتي جدا، بس مشكلتي ان انا بتعامل مع حد بلاقي حاجات مش كويسه، بلاقي تطفل، بلاقي تدخل في الحياه، بلاقي تعب، بلاقي يعني كلام، مشاكل، مشاكسات. رندا مش كل الناس وحشه يعني، اكيد يعني، بس انت حظك لحد دلوقتي مش عارفه يعني زي ما بيقولوا تتكعبلي في حد يستاهل صداقتك، او واحده تكون انسانه كويسه جدعه زي رندا كده. فهي الدنيا كده، لازم نفضل نجرب ونقع وندور على حد كويس ونتخدع في ناس ونعرف ناس كويسه، وبعد كده في الاخر هتلاقي حد كده ان شاء الله صديقة عزيزة تكون جدعة. والله يا أسامة يا أحمد. لا أنا مش أسامة. لا أحمد يونس، بس أتمنى إن أنا أبقى لوحدي، أتمنى إن أنا ما أخشش في مشاكل ضربتها إن أنا ببقى لوحدي دايما. والله الوحدة أحيانا مش وحشة يا رندا، يعني ساعات الواحد لما يبقى لوحده بيبقى حلو، مش وحش والله يعني ساعات. مش لاقي حاجة أعملها يا أسامة والله، كل شيء يا دي أسامة. أسامة سحر لك ولا إيه يا رندا؟ صلي على النبي. جرى إيه؟ هتخلونا نخرج على الشر على المسا. أسامة ما بيطلعش في رمضان، ريحي نفسك. أسامة مش بتاع رمضان، رمضان عندنا. أحمد يونس على القهوة، معلم القهوة. خليتونا نتعصب يا جدعان. وأنا عصبي القهوة. أسامة حبيبي والله. عايز أبعت إيه يا أحمد؟ تمام. يا أحمد؟ أحمد. لا أنا أسامة. أحمد. طيب يلا بينا. عايز أبعت إيه لماما وبابا وإخواتي رشا ورانيا ودعاء ودانيا. طيب يا رندا، تحبي تقولي حاجه يا رندا في نهايه المكالمه؟ عايز اقلد لك اسامه يعني، اعمل ايه؟ لا لا والله يا احمد، عايز اقول لك كل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه، يجعل باقي ايام شهر رمضان اجمل بكتير من الايام اللي فاتت وشفنا فيها، على مصر كلها يا رب، وينصر مصر باذن الله. وكل ما الشده زادت كل ما فرجت مدائت اللي ما فرجت. الله ينور عليك. مدائت اللي ما فرجت. الله ينور عليك. وربنا ينصرنا جميعا، ويمكن على قد الصبر على قد الجزاء، على قد الفرج كمان ان شاء الله. ان شاء الله رندا نورتي الدنيا ومسامحك علشان غلطت في اسمي 20 مره لحد دلوقتي. سلام للطنطاويه بقى يا احمد. سلامي. سلام للطنطاويه. ابعت سلام. ادينا تحيه يا عم للطنطاويه. شله يا سيد يا بدوي. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا معانا شهر بطوله، غنوا وقولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غ غنوا معانا شهر بطوله غنوا وقولوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا يا رسول الله يا إمام المرسلين يا حبيب الله جئت بالحق المبين ندعوك يا الله أن نكون مقربين في جنات العلا يا رسول الله يا إمام المرسلين يا حبيب الله جئت بالحق المبين ندعوك يا الله أن نكون مقربين بجنة العلا صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم صلى الله على نبينا محمد والسلام عليه القهوة على 100.6 نجوم اف ام على كيفك. ومكملين دردشتنا وسؤال لطيف جدا بنقول راضي عن نفسك بنسبة قد ايه في الشهر الكريم فيما يعني فيما مضى من رمضان. مش اقول كلمة تبقى دي لا لسه معانا كتير ان شاء الله من الشهر الكريم فقولوا لنا بقى. ناخد نروح نبدأ من فيسبوك نشوف هنجيب من تليفوني اسهل كده عشان الدنيا كده عشان النظر بعيد عنكم جزر بي او النظر. طيب نشوف مين على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام داش على القهوة نشوف انتوا قلتوا ايه ونقرا شوية من مشاركتكم. ارموتي القهوة بيقول 50% طب انت راضي عن نفسك بنسبة كام عايشة مطر؟ هقولي عايشة طبعا احنا كلنا واحد ما اخبي ايه يعني حاجة ما يعني تستخباش. ثوراجي القهوة بيقول والله ما يزيدش عن 20% علشان الامتحانات. صحيح كفارة طلبة الثانوية العامة والله العظيم بجد اقسم بالله انتوا تخلصتوا النهاردة صح؟ انا مش عارف اقول لكم يعني حاسس ان زي ما يكون يعني هم وزحم علينا كلنا يعني والله يعني مش عارف اقول ايه يعني افضلوا يمتحنوا لنص رمضان والله ما يرضي ربنا ابدا. يلا استمتعوا بقى بباقي الشهر الكريم ولكل الحاجات اللي انتوا عايزين تتابعوها بقى. يلا بينا. سارة أسعد بتقول 20% عشان الثانوية العامة اللي جاي يتعوض إن شاء الله يا سارة. ممكن يكون 65%. مريم خالد ماشي. مريم في كمان على الفيسبوك نجوم أفهم داش على القهوة فاضلي 1% وأكون بدأت أثق في نفسي. يعني كام يا زياد دلوقتي؟ في كمان قلنا أرموطي خلاص 65% من ندى باسم يونس. مين معانا كمان؟ يا أرموطي الله يكرمك اكتب الكومنت مرة واحدة. انت مش خليني اعرف اقرأ تعليقات الناس. حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا اخي. 80% ما شاء الله، بس الاسم ضاع هيجي لنا تاني. 80% من فوف محمود. يحيى بيقول 80% ختمت القرآن مرة وبعمل في اليوم 2000 تسبيح واستغفار ما شاء الله، وماشي على نهج أستاذ مصطفى حسني وهكون إنسان جديد. ربنا يكرمك يا يحيى هايل. حبيبة بتقول 0%. في كمان حبيبة أشرف مرة كتبت 0% ومرة 60%. موقفك إيه حبيبة؟ مين فيهم 0 ولا 60؟ في كمان نيرو حمد بتقول 80% وإن شاء الله في زيادة. ربنا إن شاء الله يكرمك وتبقي أفضل. مين كمان معنا لسه بنقرأ من فيسبوك؟ نجوم أف أم داش على القهوة. بنقول كل واحد يعني سؤال، يعني بنشجع بعض مش أكتر، إن إحنا عايزين نعرف كل واحد راضي عن نفسه في الشهر الكريم وأداؤه في شهر رمضان بنسبة كام في المية. أداؤه عبادات مش أداؤه حاجة تانية، أداؤه حاجات كويسة يعملها في الشهر الكريم، خير، زيارات، حملات، صيام، صيام كلنا نصوم إن شاء الله، ولا عبادات، قرآن وهكذا. يعني عايز أسمع رمضان لمحمد منير. أنا راضية عن نفسي بنسبة 55% من إسراء. ماشي إسراء قطة القهوة. في كمان أنا أشعر بزبزبة شوية لدرجة أن أنا في أيام بحس أن أنا برتقي جدا، لأن لدرجة أن ربنا يكون راضي عني، وأيام أخرى بحس أن أنا بتخاذل. والغالب 60% نانسي. بص يا نانسي ده منطقي، يعني إحنا فوق وتحت، إحنا بني آدمين يعني، شوية كده وشوية كده يعني. ربنا يرضى عنك دايما يا رب. روان بتقول 49%. في مين كمان معانا بنقرأ من فيسبوك؟ نجوم أف أم داش على القهوة. الحمد لله راضي عن نفسي قريناها خلاص يا يحيى، وربنا يزيد 80% يا رب يبقوا أكتر وأكتر وأكتر إن شاء الله. في كمان أي عبد اللطيف كتبنا اسمها بس مش كاتبة راضي عن نفسها بنسبة قد إيه. مين كمان؟ منير راضي عن نفسه بنسبة 10%. إن شاء الله يزيد يا منير، واللي جاي يكون أفضل بإذن الله. ترابيزات النهاردة إيه؟ ترابيزات النهاردة إحنا زي ما إحنا بندردش مع بعض، وفي النهاردة الترابيزة الرئيسية أستاذ شريف شحات الدعاء الإسلامي هيبقى معانا على الهواء إن شاء الله، يعني حوالي 1:30. في كمان منير، لا قريناها خلاص يا منير. حمد راضي عن نفسه بنسبة 13%. شمعنا 13؟ طيب نروح لف تويتر. الهاشتاج بتاعنا على تويتر هو هاشتاج على القهوة بالفرانكو عرب 3ALAHWA، وممكن كمان لا وتكتب في بدايته قهوة رمضان. نشوف انت راضي عن نفسك بنسبة كام في المية. سارة بتقول 70%. لعلوعة القهوة مش راضي عن نفسي خالص، بس عندي امل ابقى 100% في اللي جاي ان شاء الله قدها. هند بتقول 60%. ومريم 60%. و سنو وايت مش فاهم التويتة. 75.5 كده يا يونس من مروان. هايل يا مروان. في كمان راضي ب70%، راضي بنسبة 70%. شروق ياسمين أو باسمية القهوة. زوزة جسارة القهوة بتقول 85% ما شاء الله. 50% علي مفتاح القهوة. صفر أنا ما صليتش ولا تراويح واحدة من أول ما رمضان بدأ. كنت ثانوية عامة. طيب الثانوية العامة خلصت النهاردة، صليت التراويح النهاردة بالليل ولا لأ؟ الثانوية خلصت، هتصليها بكرة ولا لا؟ الناس اللي بيتحججوا بالثانوية على عيني وعلى راسي، رمضان خلاص مكمل ونص تاني كامل في رمضان والثانوية خلصت، صلوا بقى. يعني أنا عارف قلبي معاكم ومقدرين اللي انتوا فيه، فخلينا بقى ما نفضلش ماسكين في الشماعات. أصلا أنا كنت ثانوية عامة، ويجي رمضان يخلص ونقول لك عملت إيه في رمضان؟ أصلا أنا كنت ثانوية عامة. طب النص تاني في رمضان عملت إيه؟ ما أنت كنت ثانوية عامة وخلصت، فبتقوليش مستني النتيجة عشان الحجج بقى. 0% من عسولة القهوة. راضي عن نفسي ب50%. يويو سندريلا القهوة. في كمان راضي عن نفسي 50% يويو. في كمان سمر 40% بسبب الثانوية. اللي جاي نقدر نعوض فيه يا جماعة، نقدر نعمل كل حاجة. في كمان ما رضيتش ربنا خالص يا يونس من هند. مفيش حاجه اسمها هند انا ما رضيتش ربنا. انت دلوقتي ممكن تقولي كلمتين يعني، تقولي مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وان شاء الله يكون ربنا راضي عندك. مفيش حاجه اسمها ما رضيتش ربنا، ربنا راضي عننا كلنا ان شاء الله. فبس نبقى متفائلين يعني، لازم نبقى متفائلين برحمه ربنا، ما ينفعش يعني نبقى متشائمين. يعني الاديان كلها ما فيهاش تشاؤم، فيها تفاؤل. نروح بقى للاس ام اس. اسف على 1006. شمس الشموس راضي عن نفسي بنسبة 70%. حلو كلام جميل. حلو فكرة راضي عن نفسك بنسبة كام؟ سألت نفسي السؤال ولقيت الإجابة محيرة جدا، بس أقدر أقول 45%. تمام. طيب بس عشان الصفحة تقيلة نشوف، ناخد تليفونات. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ أحمد يونس. أيوة. أنا عبير. ازيك عبير؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. طيب الله يخليكي. رمضان الكريم يا رب. يا رب على المسلمين كلهم يا رب. على كل العالم والله يا رب. يا رب. قولي لي يا عبير، راضي عن نفسك بصراحه بنسبه كام في الميه في اللي يعني فات؟ يعني 88 89 كده. لا لازم نحيي، لازم ده حاجه هايله جدا، وان شاء الله يبقوا 90 ان شاء الله. ربنا يخليك عبير. قولي لنا بقى تنصحينا بايه عشان نوصل للنسبه الهايله بتاعتك؟ بصراحه يعني انا واختي الصغيره بنعمل ساعات قرانيه، ساعات تسبيح، ساعات حمد. اه هايل جميل. وايه كمان؟ وطبعا بنساعد والدتنا، بنهتم بشؤون البيت برضك يعني، مش كله كده. هايل هايل. بتعملي افطار ولا بتعكي؟ لا الحمد لله تمام ده الكل. ايه احلى اكل عبير بتعملها؟ مكرونه بشاميل. اوبا ده انت داخله على طول على التقيل. بتعمليها كويسه فعلا؟ تمام. ده احنا لازم نيجي عبير. عبير بتكلمينا منين عشان نيجي نفطر عندكم بكره؟ من شبرا. من شبرا؟ اه اجدى. مش عارف ليه اسمها جبرا. جات لي جبرا. لا اول ما هقول لك حاجه، اوريني. الحمد لله يعني بفضل الله من اول رمضان بنغطي التلفزيون ما بنفتحوش خالص. بص انا هقول لك حاجه، هو كل واحد ليه قراره يعمل اللي هو عاوزه. هو ممكن التلفزيون يبقى شغال وتعملي اللي انت عاوزاه وتنظمي وقتك، تشوفي حاجات حلوه وتبطلي وتنظمي الوقت، وممكن يبقى متغطي وما تعمليش حاجه خالص. يعني هي الحكايه مش بتغطيته، مش بالملايه اللي هتتحط عليه. لا مش قصدي، انا قصدي يعني ان طبعا كل اللي في الافلام والمسلسلات كل ده بيتعاد فيما بعد، انما رمضان هو مره واحده بس. رمضان ما بيتعادش، هي مره واحده. شكرا يا عبير ورمضانك كريم، ربنا يسعدك يا رب. واحد بهدي بس ممكن ايه ده؟ تأمريني. لفاطمة اختي وسيد اخويا واختي اللي لسه والده دلوقتي على فكره. ما شاء الله ما شاء الله. جابت ايه؟ ادم ان شاء الله. ادم الف مبروك وصول ادم بالسلامه. الله يبارك في حضرتك. معلش انا ممكن اسمع اغنيه بس اطلبها من حضرتك؟ امرك. عايزه اغنيه صليت عليه للاستاذ مصطفى عاطف. طيب هي يعني انا بص يا سنة السي دي كله معايا، بس انت يعني لو سمعتها لك هي من الالبوم بتاعها. طيب قوي مثلا. اه طيب انت عارفاها ولا مش عارفاها؟ طبعا. طيب انا يعني عشان بس انا عندي اسامي تراك 1 وتراك 2 فهسمعك وتقولي لي مين فيهم كده. خلاص كده براءه يا باشا. شكرا. استني بس انت رايحه فين؟ ما انا هسمعهم لك. استني استني رايحه فين؟ اول ما تقولي لي دي هنلعبها على طول. ادي الاولى. هي دي؟ لا. طيب هي دي؟ لا مش هي دي على فكرة. مش سمع. طب اسمعي. لا. طيب هي دي اللي مش في ايدي. لا. هي دي حاجة من يوم الاثنين بتاعنا رعب ده ولا ايه؟ الى حد ما هي فيها الى حد ما. طيب هي دي انت مش عارف يا استاذ احمد اللي هي صليت عليه حسيت بايه؟ انا مش عارف دخلت الاغنيه لان انا عندي تراك 1 تراك 2 لسه اسميها. مش عارفه دخلت. طب اسمعك حاجه لمصطفى وخلاص. اي حاجه. اي حاجه منك عاد يا باشا، واي حاجه من مصطفى حلو. طبعا. يلا بينا نسمع دي. يلا بينا هيا بينا. شكرا عبير. شكرا. حبيب ولا صاحب، ساعات لا جيران ولا قرايب، ساعات الكل حوالينا بيبقى الحاضر الغايب، دي اوقات نفسي بتعاني و

ياسمين الأرض، لكن مش شرط يا جماعة نعتقد الفندق. لكن على مين؟ ده الأرضيين مهما اختلفوا ليكم واقفين إخواتكم دين، ما فيهاش كلام وهيحموا أرض الفندق. أرض الفندام كل يوم في رمضان الساعة 4:30 قبل الفطار على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. أرض الفندام. تابعونا على facebook.com/nugumafam. على هوا على 100.6 نجوم افام، على كيفك في رمضان. موعدنا على القهوه من الحد للخميس من الساعه 12 منتصف الليل لحد اذان الفجر. دقائق وينضم لينا استاذ شريف شحاته الداعيه الاسلامي وكلام مهم عن حتى الايام الجميله الكريمه ووصلنا لمنتصف الشهر الكريم. خلينا اقول خبر مش عارف اعلق عليه اقول ايه، مش عارف انتوا بلغكم الخبر ده ولا لا، ولا قريتوه في اي مكان ولا لا. نختم بيه النهارده ترابيزتنا المنوعه يعني. أثار وزير الأوقاف الجزائري سعيد السعدي عاصفة من الجدل بعد أن دعا المسلمين للصيام الزكي. سمارت صيام. بيعمل إيه بقى؟ الصيام الزكي ده هو بيقلص عدد أيام شهر رمضان في الصيف ل 13 يوم، يعني العيد فرحة، يعني المفروض النهاردة نكون ليلة العيد بالمناسبة لو مشينا بكلام وزير الأوقاف الجزائري. وقال على صفحته على الفيسبوك إن 30 يوم في صيام الصيف بيعادل 420 ساعة، يعني بيعادل بالأيام كده بالأيام المنطقية صياما بيعادل 52 يوم من الصيام في فصل الشتاء. فقال لو رمضان جالنا في الشتاء نصوم 30، لو رمضان جالنا في الصيف نصوم 13. والله أحسنت يا برينس. وأضاف بدلا من الصيام شهر الكامل يمكن للمسلمين الاعتماد على الوحدة الرمضانية، يبقى في وحدة جديدة اسمها الوحدة الرمضانية اللي بتعادل 8 ساعات. وبعد أن دعا إلى ما أسمى الصيام الزكي الذي يتبع التوقيت الزمني، أورد أن الصائم يجب أن يراقب 30 وحدة رمضانية، هم دول اللي هموه في رمضان يصوم 30 وحدة، وال30 وحدة دول بيعادلوا 13 يوم صيفا و30 يوم شتاء. وقال كمان وزير الأوقاف الجزائري قال إيه، بالطريقة دي يمكن للصائم أن يؤدي ما فرض عليه دون أن يخل بنظام حياته اليومية. اللي يعيش يا ما يشوف، واللي عايز يسمع فتاوى يمشي ورا بتوع الفتاوى ويسمع يا ما سمعنا. وعايز أقول حاجة، اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، ما احنا عندنا في مصر ياما فتاوى طلعت عجب والسجاير ما بتفطرش ومش عارف فتوى إرضاع مش عارف إيه وحاجات غريبة كده. صلي على النبي، يعني اللي عايز يسمع ممكن يجيب حاجات كتير جدا. فصباح الفل، يعني صباح الفل الله، يعني أنا تحية للشعب الجزائري يعني، ولكن الله يكون في عونكم إذا كان فعلا هذا لا التصريح ده مكتوب في الجرائد أصلا. يعني مش عارف، هل في ناس متفقة مع الموضوع ده مثلا؟ في حد يعني حد ممكن يقول لي أنا موافق مثلا؟ أحد رمضان كريم. يعني إحنا المفروض بتوقيت الجزائر يعني خلاص، يعني ممكن يعني او مش بتوقيت، لا بتوقيت وزير الاوقاف الجزائري، علشان ما نبقاش يعني بنظلم حد. ممكن بقى ايه ندخل بقى في خلاص يبقى النهارده ليله العيد عندهم، ولا النهارده يبقى واحد. طب انت هتمشي بتوقيت ايه؟ يعني انت تبقى ماشي بشوال وشوالك يبدا قبل شوالنا يعني، ولا تبقى عندك نص رمضان شغال وعندك نص رمضان التاني ما بيتصامش؟ ايه يا جدعان، ايه يا جدعان اللي احنا فيه ده؟ هو كل واحد يصحى من النوم قرر انه يعمل اي حاجه ويقول اي حاجه علشان الناس تتكلم عليه ويجيب سيرته شويه؟ طب احنا نسمعك دي ولا ايه؟ نعيشك شويه، ندخله في المود، ندخله في المود ولا ايه؟ ولا كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. احنا قربنا نسمع احنا الحاجات دي بتوقيتنا العائل الحقيقه، بتوقيتنا الساوي يعني. طيب الكلمتين اللي هنقولهم قبل ما نروح بقى للقاء بتاعنا الحلو، الكلمتين هنقول ايه؟ كل واحد فينا عادي دلوقتي يقول النسب بتاعته في ورضا عن نفسه في شهر رمضان. وانت سألتوني انا راضي عن نفسي بنسبة كام؟ انا هقول لك انا راضي عن نفسي بنسبة 60%، لكن نفسي 60 دول يبقوا 65، والواحد في المية دول، الواحد في المية الزيادة هيخليني سعيد اكتر. محدش فينا كامل، ومحدش فينا ما بيغلطش، وكلنا كنا مستنيين رمضان على أحر من الجمر. وهو كده أول ما رمضان بيبقى جاي نفضل نستعد، ويجي رمضان فجأة يحصل حالة بتفهمش، صدمة يا أخي ولا تفهم إنها حالة خمول ولا إيه؟ فإيه يعني؟ يلا إحنا فيها، أنا فيها وإنتوا فيها، يلا حالة ابتدي من دلوقتي، صلي النهارده بالليل ركعتين كده، وبالليل متاخر كده قبل الفجر، وقول تهجد وبنوي. والتهجد على فكره مش في رمضان بس، ده ممكن طول السنه، ومش في العشر الاواخر، ده ممكن من اول رمضان. يلا بينا، من بكره الصبح اقرا القران، يعني افتح المصحف واقرا، من بكره انزل صلي التراويح في الجامع، صلي الفروض في الجامع، من بكره الصبح انت افتحي المصحف ورتبي يومك. بعد ما كانت الثانويه العامه شغلاكي والمذاكره شغلاكي، وبعد ما كانت الدنيا واخداني، انا لسه معايا نص كامل من رمضان، انا معايا حاجات حلوه قوي، ده احنا لسه فرصة معانا والله، ده رمضان لسه كله معانا يعني. ايه فات نصه؟ لا ما فاتش نصه، واذا فات نصه واكتر من نصه، يومين ثلاثة ممكن يظبطوا الكفة تماما، والله ممكن يغيروا كل حاجة. اعمل فطار بكرة، وانت بتعمل فطار، ماما بتعمل فطار، او انت بتعملي فطار، حجزوا شوية كده شوية حاجات في طبق، وانزلوا اديهم لحد في الشارع يفطر، حد محتاج. مفيش حد فينا بيته ما تحتوش بدل المحتاج 20 محتاج، مصر كلها مليانة محتاجين. دي حاجة، ابدأ يومك صح، ما ننامش كتير، ما نقضيش الموضوع، ما نضيعش الشهر في النوم، وما نضيعوش كله في المسلسلات. اتفرج واعمل وشوف رامز وشوف اللي انت عايز تشوفه، ولكن نظم اليوم يا عم، نظم. عندك اوقات كتير جدا ما بيبقاش فيها مسلسلات يا عم، المسلسلات بتبقى مكثفة في اوقات معينة. انت عندك ممكن تصحى من الصبح تلحق اليوم من بدايته، تصلي الظهر، وبعد كده تبتدي تقرأ قرآن شوية، بعد كده تريح تاني، وبعد كده تصحى على صلاة العصر، بعد صلاة العصر ترجع تقرأ تاني. يجي المغرب، ليك دعوة على المغرب يا أخي مستجابة يا أخي، ده دعوة الفطار دي مستجابة. بتدعو على الفطار ولا بننسى وبنبقى داخلين على الأكل وكلنا هجمة شرسة؟ ادعي على الفطار، ادعي دعوة حلوة على الفطار، ادعي يقول يا رب اللي باقي من رمضان أعمل اللي أنا كان نفسي أعمله، اللي أنا ما عملتوش طول رمضانات اللي فاتت. صعبة الدعوة دي؟ تعالوا ندعي كلنا على رمضان، على الفطار بكرة كده، يا رب الباقي من رمضان، مش باقي ده لسه كتير، باقي من رمضان، الايام اللي جايه من رمضان اقدر اعمل فيها اللي طول عمري بحلم ان انا اعمله في رمضان. دعوه الفطار مستجاب. بوس ايد ست الحبايب كده على الفطار. بوس ايدها كل شويه يا اخي، بوسي ايدها كل شويه، انت كمان ادخلي ساعديها في المطبخ، ما تسيبهاش لوحدها محتاسه في الدنيا لوحدها، ادخلي اعملي معاها، وخدي نية حلوة كده ان انت بتساعدي ماما، وده عبادة كمان يعني، بتعملي ده وبتاخدي ثوابه وبتشغلي وقت. خلي لساننا طول اليوم، طول ما احنا في اليوم طول اليوم عمالين نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سهل بسيطة، كل دي حاجات بسيطة تتحط جنب بعضها كده، نفاجأ ان احنا عملنا رمضان قد كده. والله الناس اللي زعلانة والناس اللي عمالة تقول ما عملناش وما حققناش ورمضان، رمضان ما ضاعش يا جماعة، رمضان موجود والله، رمضان لسه حلو حوالينا اهو. من حالة نبتدي دلوقتي، قول هعمل وادعي، واحنا في وقت الصحر الحلو ده، وقول يا رب قدرني في الأيام اللي جاية ان انا اعمل كل اللي نفسي اعمله، وادعي على الفطار بكرة وقول يا رب الأيام اللي جاية من رمضان اعمل فيها اللي نفسي طول حياتي اعمله. يا اخي خد نيه كده، كلنا انا بقول لنفسي والله قبل ما بقول لكم ان اللي جاي من رمضان نعمل فيه اللي ما عملناهوش قبل كده، وان احنا نسبق الكل. في ناس بادئه من اول يوم رمضان صح، ناس رتبت جدولها صح، مش احنا، مش هنا على الاقل. يعني انا من الناس اللي لخبط. طب ما رتب، ما ترتب يا عم احمد امور، ما ترتب رمضانك يا عم. الحكايه سهله والله، الحكايه هي نيه وانا انفذ. اصحى بكره ما اقضيش اليوم نوم، ما رمضان ما يروحش مني كله نوم نوم نوم، لا هنظم اليوم وهصحى وهصلي وهقرا قران وهقول اذكار، ولو مش حافظ اذكار هفضل طول اليوم اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده حديث سيدنا محمد اللي قاله لنا، قال لك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، اللي هما كلمتين اتنين بس، اللي هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو فضلنا نقولها طول اليوم دول بقى الكلمتين اللي ربنا بيحبهم. صعبه دي يا جدعان، مش لازم، هي مش حرب، مش حرب ان انت لازم كل يوم جزء. يا عم اقرا صفحه، نقرا صفحه والله، كلنا نساعد بعض كلنا نشجع بعض، نقرا صفحه من المصحف بس تبقى عاده مره في الثانيه لحد ما نتعود. سيبك من اللي بيفضل يقولك انا ختمت 90 مره وانا قريت النهارده 90 جزء وانا 90 جزء ايه بس، انا قريت مثلا 20 جزء وانا. يا عم احنا على قدنا، احنا ناس على قدنا، احنا يا عم ناس متواضعين، سيبنا لكم يا عم انتوا يا عم الشيوخ انتوا الحاجات اللي بتختموا في اليوم 20 مره، احنا ناس ناس غلابه على قدنا. بس اللي على قده ده عند ربنا ما حدش عارف مين احسن، بس انا عارف ان انا وانا بجتهد وان انا بحاول وباخد نيه ان انا اغير وابقى احسن، ان ده عند ربنا افضل. بكره حالا يوم جديد، رمضان جديد، تعالوا نعتبر النهارده ليله رمضان، رمضان بيبتدي من جديد. الجزائر اعتبروا النهارده العيد، فاحنا بنعتبر ان النص الثاني من رمضان بيبدا. فالنص الثاني يعني نيه جديده، يعني عمل جديد، يعني هنزل حملات، يعني هنزل افطر صايم، يعني هسبح، يعني هقرا قران، يعني هشوف ايه اللي ممكن يتعمل اساعد بيه واسعد بيه الناس، يعني هبعت رسائل للناس اللي مزعلني او اللي انا مخصمهم او اللي هم مخصميني اقول لهم ما تزعلوش مني، رمضان كريم. مش مستاهله، مش مستاهله، مش مستاهله زعل، والله ما مستاهله حد يزعل من التاني. خلاص يعني قول والله انا مسامح الكل، قول بينك وبين نفسك كده والله يا رب انا مسامح الناس كلها، واللي زعلانين مني ابعت لهم رساله اقول لهم يا عم رمضان كريم ما تزعلوش مني، خلاص مفيش حاجه مستاهله. كلم الناس اللي بتحبهم، عيد على الناس، عيد على قرايبك، زور حد من قرايبك. يا جدعان ده في حاجات حلوه قوي والله، والله يعني الدين ما سابش حاجه الا ما قال لنا نعملها. يلا وعد، كلنا نتعاهد دلوقتي مع بعض ان بدايه رمضان الصح الليله دي. يلا يلا السبايك الدهب رجع تاني. لو اشتريت بطاقة الخصم المباشر ديبت ماستر كارد من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي سي اي بي وبنك اميرتس ان بي دي وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر، ممكن تكسب دهب عيار 21 460 سبيكة 8 جرام، وجايز حظك يضرب وتكسب سبيكة كبيرة من الخمس سبايك ال 100 جرام. اشتري بطاقة الخصم المباشر ديبت ماستر كارد تكسب دهب. ديبت ماستر كارد، عالم بدون كاش، تطبق شروط الأحكام. لو عرف الإنسان حكمة الأمر الذي يجري عليه من ربه يوم يرتاح. لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. الروح ما دام الله قال فيها ما قال يبقى ما حدش هيفسر. فلما يقول لك بقى وعلم الروح وقال لهم كذابين كذابين كذابين، لأن خالقها قال إيه وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا، يعني ما عندكوش علم يوصل للحتة دي. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة لله لا تدركها، يبقى ربنا تدركه زي ما أنت. لقاء الإيمان مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كل يوم الساعة 7 إلا 3 قبل الفطار على نجوم FM. لا أحد يحتاط على الله في رزقه. نجوم FM، رمضان النجوم. خلي الفرحة تعود تملى كل البيوت، بضحكة توصل كل مكان. رمضان صفر وعيلة وراديو وميسيكا نجوم FM، وصحبة خمسة ستة قاعدين في كاريتا بيتسحروا في أمان. ولسه ياما حاجات حكايات حكايات من رمضان من نجوم FM، بيحلي كل مكان من نجوم FM، تجمعنا طول رمضان. أجمد إذاعة نجوم FM. طول ما أنا في الجيم ما بسمعش غير نجوم FM. مزيكا على كيف كيفي أنا. نجوم FM على كيفك. أنتوا مع على القهوة مع أحمد يونس على نجوم FM. رجعنا تاني على القهوة على 100.6 نجوم FM على كيفك، ومكملين حلقتنا وساعتنا دلوقتي 1:30 و5. واسمحوا لنا نرحب بضيف غالي وزبون قديم، مش هنضيف نضيف الكلام الكبير ده، يعني شريف شحاته، استاذ شريف شحاته الداعي الاسلامي. منور شريف. منور نجوم FM TV. صح، راديو وتي في ما شاء الله، فربنا يبارك ويزيد. يعني حاجه عمره مقبوله، عشان انا عارف ان الكاب ده وراه مفيش ما معلش تحته مفيش خالص. عمره مقبوله ان شاء الله. انت اخبارك؟ والله الحمد لله. بص يا احمد، انت عارف رمضان مش عارف السنه دي ايه، يعني عارف وانا حتى جاي بتابع الناس في العربيه، لا كل عمال يقول لك ايه الموضوع، يعني اتخطفنا ورمضان وبتاع، وحتى وانا جاي يمكن انا جه في ذهني كذا موضوع اصلا، يعني يعني عمال افكر احنا ممكن نتكلم فين ونقول ايه ونعيد ايه ونزيد ايه فعمال افكر في موضوع، طب يا جماعه السنين اللي فاتت كنا بنتكلم على خلاص فاضل مش عارف ايه، فنستعد ازاي؟ لا كده، فقلت احنا محتاجين نعمل حاجه مختلفه شويه، اللي هي ايه، احنا لو فهمنا ان رمضان سلعة محتاجين نعمل من خلالها أثر. يعني أنا مثلا في أول حلقة في برنامج رمضان السنة دي عندي كنت مسماها ويبقى الأثر، فأنت برضو عامل نفس القصة ويبقى الأثر. هي دي الفكرة، إزاي إحنا أصلا نعمل حاجة اسمها كده صناعة الأثر، إزاي إحنا نصنع أثر وبصمة لينا. إحنا طول ما إحنا بنتعامل مع رمضان على إنه 30 يوم وبيخلص، ونيجي السنة اللي جاية إذا ربنا أحيانا أو زي السنة اللي فاتت، أنت قريت كم جزء، طب أنت مش عارف إيه، طب يا جماعة بصوا بقى لازم بكرة تجهز الحرب، فكرة، وبعد كده بنلاقي الدنيا بعد رمضان، يعني بمجرد الهوجة بتاع رمضان هي فكرة البداية اللي في الأول، بعد كده الدنيا تهبط شوية، وبعد كده نفتكر آخر ليالي في رمضان، وبعد كده الدنيا تروح واقعة تاني. فالقصة كلها ببساطة شديدة جدا، إزاي إحنا نعمل حاجة تخلي لينا بصمة ثابتة في حياتنا. إحنا لو مشينا بالمبدأ ده أو بالمنطق ده أو بالفكر ده هنكمل كتير، مش هنقع. يعني فكرة إن أنت هتجتهد في القرآن بكرة، وهتجتهد في التراويح، وهتجتهد، طب وبعدين؟ وبعدين ما انت ممكن تقع برضو، يعني ممكن تاخد كلمتين يسخنوك بعد كده تقع، ممكن تاخد كلمتين يعلوك بعد كده تقع. ودي الشكوى كتيرة، اللي هو فكرة الناس بتحمسني فتلاقيني هغير الدنيا دي كلها، وبعد كده انزل على ما فيش. فهي دي فكرة، احنا عايزين نفكر في حاجة تخلي عندنا نوع من ثلاث حاجات. اول حاجة الثبات، الثبات الانفعالي في رد الفعل بتاعنا والكلام ده. والحاجة التانية الثبات في الثبات الإيماني، ازاي نتعامل مع ربنا. والنوع الثالث الثبات النفسي. احنا عندنا أزمة أحمد، زي مثلا حصل مثلا موقف معين، فأنت تكتب بوست معين أنا كذا، تلاقي ده دخل انت مش عارف، والتاني روح ده كده، انت واخد بالك؟ تعودنا بقى. انت واخد بالك؟ تعودنا. طب وبعدين يعني الردح اللي بنرجع له، عارف اللي هو فكره ايه، كل واحد ماسك صقوق الولاء والبراءه والانتماء وعمال يوزع. فده ده نوع من الاضطراب الانفعالي، ده من الثبات خالص. كذلك مع ربنا سبحانه وتعالى، مثلا تيجي اقول لك ده فات 10 ايام كتير جدا، اقول لك يا عم ده لسه فاضل 20 يوم، حتى مع دي احنا اصلا متكعبلين. طيب فكره بقى ان احنا نستمر، او فكره ان احنا نكمل، او فكره ان احنا نقول يلا. الفكره دي جايه منين؟ جايه من ان احنا يبقى لينا بصمه. يعني ربنا عز وجل بيقول في القران في سوره ياسين، انا نحن نحيي الموتى، اتنين ونكتب ما قدموا، ثلاثه واثرا. طب السؤال بقى، ونكتب ما قدموا، يبقى قدموا الطاعه، العباده، الصدقه، وهكذا وهكذا وهكذا. حلو، كمل بقى اللي باقي، واثره. ايه ده؟ هو انا لازم يبقى ليا بصمه واثر عشان اكمل؟ ده مش كده وبس، ده البصمه والاثر دول اللي يخلوك تثبت وانت عايش، ولما تموت وتنتهي الناس تتكلم عنك. يعني مثال بسيط جدا غريب جدا يا احمد في القران، ان الانبياء طلبوا من ربنا كده. يعني الانبياء طلبوا من ربنا، يا رب لما نموت سيب لنا اثر. ايه ده؟ هو ينفع النبي يطلب من ربنا كده؟ يعني مثلا سيدنا ابراهيم بيقول ايه؟ سيدنا إبراهيم بيقول في القرآن، بيطلب من ربنا كده، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يا رب اجعل لي، خلي بالك من الألفاظ بقى، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي، طيب أدي الطلب، لسان، اتنين صدق، ثلاثة في الآخرين. ناخدهم واحدة واحدة. لسان يعني ناس تتكلم عنه، ما هو اللسان ده بيتكلم، لسان مقصود إن هو سرته تبقى. لسان يبقى ناس تتكلم عنه. صدق، كل أفعال الأنبياء صدق، كل لما تعمل عمل فيه صدق وإخلاص يبقى. ثلاثة في الآخرين يعني إيه؟ يعني منذ أن انتهيت أنا، يعني أنا آخرتي جت، اللي أنا مت، حتى آخر واحد هيموت، يعني حتى قيام الساعة. فربنا عز وجل لما سيدنا إبراهيم طلب منه كده، ربنا استجاب له وقال إيه؟ وتركنا عليه في الآخرين. طب إحنا استجبنا لك الدعوة. يعني إيه بقى الـ الـ الـ الـ الآية معناها إيه؟ الآية واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب بكل عمل خير بعمله، بكل بصمة بعملها، بكل فكرة بقدمها، بكل خطوة بعلمها، بكل كلمة بقولها، بكل بوست حتى بكتبه، بكل مقولة بعلمها، خلي ذكري موجود لحد يوم الدين، علشان أنا أخد ثوابه، علشان الناس تتعلم مني، علشان علشان علشان. تمام كده؟ طيب بعد ما سيدنا إبراهيم دعا بده، ربنا عز وجل قال وتركنا عليه في الآخرين، استجابة. فربنا استجاب لي أن ذكر سيدنا إبراهيم خالد إلى يوم الدين. ده مش كده وبس، أي حد بيروح الحرم يعمل عمرة أو يحج لازم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، بقوله شكرا ده تخليل يا سيدنا إبراهيم على اللي أنت عملته لنا. هو اللي رفع قواعد البيت. وعلى فكرة مش عايز أقول حاجة ما ننساهاش، سيدنا إبراهيم دعا ربنا يبعت لنا رسول مننا. سيدنا إبراهيم دعا ربنا، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يا رب ابعت لهم، هات لهم حد يطبطب عليهم، ياخد بايديهم، يعرفهم، يعلمهم. فعشان كده احنا لو مشينا بمبدا البصمه والاثر ده نكمل بيه حياتنا، هتلاقي الحياه طعمها مختلف، الحياه فيها استمراريه. يعني مش فكره انا بعبد ربنا بالقطعه، انا رمضان جه فرحت مصلي ركعتين، ورمضان جه فزودت ايتين، ورمضان جه فعيطت خدت دمعتين، او زي اللي بيقول لك ايه. الحاجات دي مش وحشه يا شريف، يعني الحاجات دي يعني الواحد حاله التغير مش وحشه. الواحد ده المفروض حتى احنا لو ما عيطناش نتباكى يعني. حلو، انا جاي بيقف في دي. السؤال، انا زودت ركعتي، حلو، حركيا امين احد حركيا، دي بقى دي حاجه يعني ما نقدرش نحكم عليها، لان دي حاجه بين يعني لا محدش يعرفها غير الواحد بينه وبين ربنا. حلو، انا خلي بالك انا ماشي معاك في السكه الثانيه، يعني انا كاني يعني بتجادل معاك مش بتناقش، مجادله. طيب خدنا دي، يعني طيب يعني ممكن نخلي ركعتين دولت انت ونيتك مع ربنا. صحيح. حلو، طب الايتين الزياده، يعني ولما المصحف اتقفل نسيت انا كنت واقف فين، بس الحرف معاك العزنات. حكمت على كل الناس الشريف انها كده، ليه حكمت على كله يا كل الناس؟ انا نيتي وحشه. انت ليه حكمت على كل واحد عايز يزود ان هو بيكرر؟ انا نيتي وحشه. انا همشي معاك في السكه دي الاول. ما انا عندي سكتين ماشي، دي السكه الثانيه. انا ماشي في السكه دي ثلاثه، قعدت تدعي كتير ومش عارف انا بدعي اقول ايه. يعني الفطار نزل برضو وانا جعان على كل الناس بتدعي كده وبتاع كده ماشي حلو. طيب خلي بالك بقى اللي انا عايز اقوله ايه يا احمد. اللي هيسيب بصمه هيعمل نفس الكلام ده او اقل منه بس مركز فيها. تاني مش فاهم. تاني اللي عاوز يسيب بصمه لنفسه مع ربنا الاول، مع نفسه ثانيا، مع الناس ثالثا، كل ما يجي يعمل حاجه هيفتكر انه مش بيعملها علشان هو بيتاجر وماشي، ده هو بيعملها عشان تستمر معاه، عشان تبقى، عشان تقبل، علشان ترفع، علشان ذكره يستمر. فبالتالي وانا بعملها ابقى مركز. يعني اقول لك على حاجه، انا لما ادعي اقول مثلا 20 دعوه على الفطار، انا جعان وعطشان وعايز اكل، فبقول 20 دعوه انا اصلا مش فاهمهم، يعني مش مركز فيهم. رب اغفر لي وسامحني واديني وارزقني، انا مش فاكر انا قلت ايه. ادي نموذج. طب النموذج الثاني، يا رب اكرمني بزوجه صالحه. بصوا الدعوه طالعه عامله ازاي. يا رب وفقني ان ارزقني بشغل انا نفسي فيه. يا رب بارك لي في قلبي وفي اخلاقي وعلمني صح. شكرا. بص الفرق بين الاثنين، ده بيفكر ومركز ومنتبه انه عاوز اللي بيقوله يستجاب. اصل يا احمد العيب مش في الاجابه، العيب في الدعاء. سيدنا عمر بيقول اني لا احمل هم الاجابه ولكن المشكله عندنا ربنا وعد. بص ادعي يستجيب. المشكله هنا فين؟ ربنا قال يستجيب يعني يستجيب، دي خلصت. يبقى المشكله في الدعاء. انا بدعي غلط، ما فيهاش نقاش، انا بعدين مش واخد بالي اصلا. اتنين، موضوع اللي زود ركعتين، ازود ركعتين علشان ازودهم عندي في الحسابات، ولا وانا بصلي فرض حتى لو مش هصلي السنه انا منتبه انا بصلي اقول ايه؟ ايهما يفرق؟ ثلاثه، اللي بيزود ايتين، طيب اقرا في رمضان اختم ختمه وانا فاهم ومعايا كتيب صغير اسمه كلمات القران مثلا، كلمه صعبه احط معناها تفسير. افهم معناها، مش هقول تفسيري، هقول المعاني بس. عيب قوي ان احنا لحد النهارده في ناس مننا بيقروا القران بره 10 سنين و20 و5 مش عارف يعني ايه كل الله احد، الله الصمد، ما عارفش يعني الصمد، ما يعرفهاش. طيب اعرف بقى معناها ولا انا ختمت 15 مره السنه دي؟ طب انت فهمت حاجه من اللي انت قريته؟ لا طبعا. طب هو في راي فقهي، عشان انا قريت في ده وانت أيوة. برضو من يفيدنا في ذلك اكتر يعني في حته الكم. يعني عشان انا سالته وتقال لي ان ليها اكثر من راي. يعني طيب. في اراء بتحبذ الكم واراء بتحبذ الكيف. بص اقول لك، الدين متسع جدا وواسع جدا يعني، ودول رايين صح. التعدد التعدديه دي بتهيألي مريحه لينا في الاخر. ال- ال- ال- ال- الرايين صح، فكره الكم وفكره الكيف. بس انا عندي ده مش يعني يعني الاثنين صح فعلا، فكره الكم والكيف ان انا اقرا كتير بس هو كل واحد بيختار ما يريحه يعني. بص هقول لك انا وجهه نظري بعيدا بقى عن يعني كفات ولا في رايين طبعا لا خلاف على ده. بس انا لحد امتى يا احمد احنا هناخد بفكره الكم؟ على فكره احنا حياتنا بقت بالكم. بص على دولاب هدومك، اكتر كميه هدوم موجوده وخلاص، حتى انا مش بلبسها. الدواء اللي استعملناه وما كملناش العلبه والشريط والحقن واتركى لحد ما باظ او اترمى. طب ما هو بالكم برضه؟ لا طب ما نديه لحد. اذا احنا محتاجين نتعامل مع ربنا بالكيف وليس بالكم. طب انا هسال سؤال تاني بين قوسين برضه، وبرضه الرايين صح مش برجع عليهم، ايهما اولى واقرب في التعامل مع ربنا؟ انا معايا المصحف فبقرأ إيه مثلا؟ آية الكرسي هقرأها وأفهم معانيها. أمن الرسول بما مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا أنا مركز حلو. واحد تاني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ما في السماوات وما كده. السؤال البسيط ده أيهما أكثر أدبا مع الله؟ التدبر طبعا. حلو كده. اتنين، طيب الثواب اللي احنا عارفينه بينكتب اللي هو الحرف بعشرة ده اللي بينكتب حلو صحيح. طيب حد يعرف الخشوع بينكتب ثوابه ازاي؟ يبقى أيهما أعلى؟ معرفش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ يقول لك أسوأ الناس سرقة. خلي بالك عشان المعنى ده في منتهى في الجون يعني. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. الصحابة سمعوا كلمة يسرق من صلاته، يعني بيسيب الناس وهي بتصلي ويسرق الجزمة مثلا. بيسرق وهو بيصلي. فقالوا وكيف يسرق من صلاته؟ خلي بالك النبي بيقول أسوأ الناس. بص اللفظة اللي في الأول دي مهمة. قال الذي لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. عارف اللي هو راكع نص راكع اللي هو يجي يركع قام دي جه يسجد لقاه قام وخشوع. قال لا يعني انا كده حرامي؟ اه بسرق. اه طب اذا المطلوب مني خلينا نجيبها واحده. بص احنا عايزين النهارده نعمل ايه؟ غسيل قلوب. حلو. احنا تعاملنا مع ربنا، خلي بالك بيني وبينك بقى، منطق الكم بتاع الناس الضعيفه اللي هو ايه؟ انا لسه هقعد افكر الايات بتقول ايه ومعانيها، ولسه هفكر الدعاء كان ايه. ما كانش يبقى في راي فقهي اجازه يا شيخ؟ لا في راي يعني. لا اصل ما كانش اجازه وقال ان هو راي ناس ضعيفه. هو طالما الفقه اجاز الاثنين يبقى احنا ما نقدرش نقول ان ده راي ناس ضعيفه. او هقول لك يعني بقى هقول لك جت منين. اتفضل. الامام الشافعي كان بيختم القران في رمضان 60 مره. ماشي 60 كويس. حلو. نحاول نخلص. خلي بالك خلي بالك، بيختم مره الصبح مره بالليل، وفي حاجه اسمها بركه الاوقات. تمام. طيب الامام الشافعي بقى احنا خدنا دي، خلي بالك الراي اتبنى من هنا في الاول. حلو. الامام الشافعي اللي الناس ما تعرفوش او كتير ممكن ما يكونش واخد باله منه، انه كان عنده حاجات تانية. كان عنده ختمه اسبوعيه، ده يعني هو كده كده ماشي بالريتم ده في اتجاهين مختلفين. إن انما كل اسبوع عنده ختمه لوحده، يعني خلص ال 60 ختمه دول مش دعوه. انما انا بقرا النهارده الختمه بتاع الاسبوع، وعنده ختمه شهريه دي غير دي، وعنده ختمه سنويه، وعنده ختمه حتى يموت. يعني هو كان مقدر عمره في الستين، فقال انا يوم ما اموت مثلا هيبقى انا كده قريت اخر ايه في القران خلاص كده. هو ما كانش بيعمل يعني حاجه غير قراءه القران تقريبا باللي انت بتقوله. لا ما هو دي بقى بركه الوقت، ده اللي انا بتكلم فكره اللي هي مش موجوده دلوقتي. بص يا احمد فكره لو انت سعيت ان انت تترك بصمه ربنا يبارك لك في وقتك. ليه؟ البركه لا تاتي من الارض، عشان بس نحسم القصه دي لانها في منتهى الخطوره. البركات دائما ليست ارضيه ولكنها من السماء. الله عز وجل يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. تنزل البركات من السماء وتستقبلها الارض فتوافق عليه. مثال بسيط، النهارده واحد بياخد، كان قبل كده من 5 سنين لو خد 2000 جنيه دول بالنسبه له كتير جدا. طب النهارده كمرتب يعني كمرتب مثلا. طب النهارده 2000 جنيه يجيبوا له دواء ويجيبوا له فطار وسحور؟ صعب. يعني عارف فكره ايه هنا بقى؟ ممكن البركه اللي هي فكره انا كنت بنزل الصيدليه اجيب دواء مش عارف بكام، دلوقتي بقى بكام؟ غلاء الاسعار موجود، بس خلي بالك البركه نزعت. يعني ايه؟ يعني انا كان ممكن البرد اللي جالي ده او دور التعب اللي جالي كان جالي صغير قوي، فكنت جبت دواء ب 5 جنيه. لا ده هو جالي كبير. هو ذنبه ايه الحياه اللي غاليه يا شريف؟ لا ما انتش فاهم قصدي، بتكلم فكره البركه ان ربنا يبقى مبارك لك حتى في تعبك في المرض. ايوه يا ربنا يبارك في المرض. أيوة. يزيد ولا لا يبارك فيه انه قلله لك. يعني ايه؟ مش فاهم. بص يا احمد واحده واحده عليا. ان في اتنين هيجي لهم برد انفلونزا، احنا الاثنين. حلو. تمام. واحد جاله انفلونزا راشح وقحه والتهاب يعني عارف بقى وبلغم وكل اللي انت عايزه. خلاص يا شريف مش لازم. حلو تمام كده. فادي ادي نموذج ده هيصرف كتير. ده خلاص ده هيصرف كل اللي حلو كده وهياخد وقت طويل. في واحد تاني ممكن علاقته ربنا تكون كويسه شويه، فربنا حتى في تعبه يجيب له شويه برد يقعد معاه يوم ويخلص، يومين ويخلص. ده مفهومه ايه يا شريف؟ ده مفهومه ايه بقى؟ مفهومه ان انا دائما وابدا ابقى عندي الالتجاء صادق مع ربنا، ان كل ما يفعله ربنا معايا كويس انا راضي بيه. رقم 3 خلي بالك، هو لما يجي لي كحه ويجي لك كحه مثلا يعني، او يجي ده البرد ويجي ده برد، هو البرد واحد والفيروس واحد والتعب واحد، وتقريبا الدواء اللي بناخده من يوم ما اتولدنا هو تقريبا يعني. الفكره بقى ان ربنا عز وجل يا احمد يظبط نفسيتك انها تستقبل الالم ده والوجع ده بشكل عن التاني. يعني مثال، ممكن واحد يجي له احمد ابتلاء، الابتلاء ده مثلا بقوه 3 ريختر مثلا، هفترض افتراض ان الابتلاء له مقياس، فجاله ابتلاء بدرجه 3 ريختر مثلا. حلو. والتاني جاله نفس الابتلاء بدرجه 3 ريختر، اللي جاله ب 3 ريختر اليمين اللي هو هنا ده مش عاجبه حاجه، واشمعنى انا ومفيش غيري والدنيا بايظه والحياه وليه يا رب؟ ده بالنسبه له اللي هو ال 3 ريختر ده بقى بالنسبه له الابتلاء 200 ريختر صح؟ تضاعف. التاني بقى اللي صبر ورضي وله علاقه مع ربنا وعارف ان ربنا بيجيب له كل حاجه كويسه وربنا بيصبره وبيعينه، هتلاقي ربنا اداله صبر 200 ريختر على الابتلاء اللي هو 3 ريختر، فما خدش باله اصلا. كانه ما حصلش. كانه ما جاش، نسيه. علشان كده هي دي فكره ان انا وانا بعبد ربنا ابقى في دماغي فكره الاستمراريه. مع عارف يا احمد فكره انا عايز يبقى عندي رصيد. كلمه انا عندي رصيد دي في منتهى الخطوره على فكره. كلمه انا عندي رصيد دي القران اتكلم عنها، مش باللفظه دي ولكن بالمعنى. يعني مثال، انت مثلا لو موبايلك ما فيهوش رصيد هروح اشحن، مش هينفع اتكلم الا بالرصيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على موضوع الرصيد ده في حاجه، والقران قال لنا في الموضوع ده حاجتين. تعالى ناخد نموذجين صغيرين جدا. النموذج الاولاني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ما تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتعرف عليه في الرخاء، يعني انا لا تعبان ولا مكسور ولا مهيض الجناح ولا الدنيا كويسه ماشيه معايا كويس، فانا مقرب من ربنا محافظ على صلاتي وعلى قراني وعلى عبادتي ومركز في الدعاء بتاعي وبعمل خير وبجتهد اتعلم مهاره كويسه وبزود معلوماتي وثقافتي وقراءتي وبنتج في شغلي وبتقن عملي، كل الكلام ده في الرخاء انا مش تعبان ولا حاجه اهو. اول ما يجي لي شده وتعب ربنا سبحانه وتعالى يعرف اللي هو رصيده كان ايه، كان كذا، ربنا يعينك. فالنبي قال كده تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، يعني وقت ما يجي لك ازمه ومشكله ومصيبه تقول يا رب يبقى انت عندك رصيد، انت ليك عندنا حسنات، عندي رصيد قديم. اللي اكد الكلام ده الحديث المشهور واللي في الصحيح لما الثلاثه دخلوا الغار واتقفل الغار عليهم، الصخره نزلت فوق قفلت الموضوع، كل واحد عمل ايه؟ يا رب انا كنت بعمل الكلام ده بيتوسل معاك طيب. كنت بعمل الكلام ده عشانك، عشان الصخره كانت تتقفل ولا كنت مستني حاجه. يا رب ان كان ده الكلام ده صدقا واخلاصا ليك فرج عنا ما نحن فيه، الاول الثاني الثالث فانفتحت الصخره. يبقى دول كان عندهم رصيد موجود فلما احتاجوا سحب منه، ادي النموذج الاولاني. النموذج الثاني نموذج عكس بعضه، فرعون وسيدنا يونس. فرعون لما جه يغرق سيدنا موسى سيدنا يونس، قصتين نموذجين مختلفين لان الاثنين في البحر والاثنين في غرق بالزبط. تمام سيدنا هنجيب الاول فرعون. فرعون لما جه البحر وهيغرق وبتاع حتى ما كانش عارف يقول امنت بالله مثلا، قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. انت امنيت حياتك ايه يا فرعون؟ ما تغرقش. طب انت هتغرق وتنجى، حلو، هتغرق وتنجى، هي اعجاز ربنا كده ببدنه. هتغرق وتنجى. طيب فين رصيدك؟ رصيده انا ربكم الاعلى، فاخذه الله نكال البلاوي اللي كان بيقولها فاخذه الله نكال الاخره والاولى. خلاص ما عندناش. يعني ايه نكال الاخره؟ يعني انت لا هتنفع دنيا ولا اخره. صحيح. تمام كده، الاخره والاولى، الاخره والاولى اللي هي في الدنيا، الاولى حياته الحياه. طب سيدنا يونس بقى لما دخل بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بص بقى ليه ربنا طلعه من بطن الحوت، ده مش انا اللي قلت، ده ربنا اللي قال عشان الرصيد. قال تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين، رصيد، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هل المسبحين مقصود بها ما سبق ولا وقت ما قال لا إله إلا الله؟ لا، الرصيد القديم. طبعا لا. ما هي دي بقى فكرة إيه، مش أن أنا منزنة أقول يا رب، لا، فكرة أنا عندي رصيد. اللي هو جملة ما ينفعش ما تفتكرش ربنا غير وقت الزنقة. كده يعني أنت واخد بالك. خلي بالك، فلولا أنه كان، ربنا ما قالش فلولا انه من المسبحين دلوقتي او سبح، لا لا لا، فلولا انه كان من المسبحين، يعني عادته ان هو من المسبحين. المسبحين هنا معناها العباده والطاعه، مش معناها سبحان الله سبحان الله بس. لا لبث في بطنه الى يوم يبعثهم. ادي رصيد وادي رصيد، انت فين؟ رصيد ده خرجه من الابتلاء ورصيد ده طبعا خرجه برضه، بس خلي بالك بقى اللي انا قلته دلوقتي هو اللي انا بربط بيه كلامي في الاول، انا قعدت اقول لك في الاول لا او بتاع. الرصيد بقى هنا، هل انا عندي رصيد عام؟ يعني يلا خدت الايتين على الركعتين والحاجه وفي نفس الوقت العبادات اللي انا مش مركز فيها، هل انا بعتبر ده رصيد يعدي يعلم ولا هو رصيد وخلاص؟ ده رصيد وخلاص. طب الرصيد اللي يركز، يعني مثلا قريت ايه مثلا بتتكلم على، قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، فانا عملت مشروع كبير وقعدت اشتغلت عليه وتعبت وبذلت مجهود وبعدين الموضوع ما كملش. لما انا كنت في رمضان قريت الايه دي وانا مركز وهادي ومستوعب، جت في دماغي وما كان ربك نسيا، ما تقلقش يا عم شريف انت تعبت وبذلت ربنا مش ناسي تعبك. بص هو بيعلك حاجه حلوه. طب لو انا كنت في رمضان ما كان ربك نسيا، ما جتش اصلا، ما جتش نسيتها ليه؟ ما انا مش مركز فيها. طب ايه مثال كمان، مثلا حد بيتكلم على مثلا نفسه ينجح في الدنيا، ينجح في الدنيا في عمله او في دراسته، في الدنيا في طاعته في عبادته في نجاح في دراسته في شغله ونفسه يسعد، يعني نفسه ينجح ويبقى سعيد. فالمهم ايه، هو بدا يعمل ده، فلا ايه بتقول له ايه، من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللي هيعبد ويبذل مجهود ويتقن ويشتغل ويتعب ويتعلم مهارة ويقرأ ويثقف النتيجة إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولا نجزيناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، حتى عند ربنا ثوابك كبير أوي أوي أوي أوي. يعني في الدارين، في الدارين الاثنين. الله، طب ده لما أنا أتعب بقى وأبذل مجهود أبقى عندي ثقة ويقين أن ربنا هيسعدني ويديني اللي أنا عاوزه، ولا الحتة دي وقع عندي؟ أدي مثال تاني. طب مثال كمان، سورة الكهف اللي بنقراها كل جمعة. طيب احنا نروح فاصل ونرجع على طول للمثال. طيب بتاع سورة الكهف. طيب خليكوا فاكرين المثال اللي هنرجع له على طول، مثال من سورة الكهف. صلوات الله عليك. لو اكتشفتي ان صديقه ليكي شريره ممكن تتصرفي معاها ازاي؟ لو قريبه مني قوي وتفهم قيمه كلامي هقول لها الحقيقه. لما معلق رياضي ينحاز للفريق على حساب التاني يبقى شرير ولا مش واخد باله؟ انا اسف اللفظ غبي، لانه بيخسر جانب من الجانبين. طب لو واحده صاحبتك حبت تخطف حبيبك هتعملي معاه ايه؟ يعني هو صغير طبعا حلال عليها. اديتك مسدس وطلبت منك تقتل حد حالا دلوقتي هتقتل مين؟ هقتل الناس اللي غيبت. لما حد يجرحك بشكل علني تتصرفي معاه ازاي؟ يا نهار اسود ده انا ممكن اقتله. طلع الشرير اللي جواك مع مصطفى ياسين كل يوم في رمضان من الساعة 5 للثلث قبل الفطار على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى الدنيا زائلة ولا باقي إلا الله. ما تقولش يا رب أنا عندي هم كبير، قول يا هم أنا عندي رب كبير. الصلاة والعبادة والصيام والزكاة والحج تمثل قد إيه في الدين؟ 20%. وبقية الأقسام إيه؟ تخيل 80% معاملات، العطاء والقرض والوصية والميراث، كل أنواع المعاملات والأخلاقيات هي 80% من الإسلام. عارف لو ربنا غضب على ناس بيحصل لهم إيه؟ يرزقهم الجدل ويمنعهم العمل، ودي المشكلة. ثم تاب عليهم كل يوم في رمضان الساعة 6:15 قبل الفطار مع الشيخ خالد الجندي على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النجوم. على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. بنكمل كلامنا على القهوة على 100.6 نجوم اف ام على كيفك، ولسه ضيفنا الكريم استاذ شريف شحاته، ولسه يعني بنتكلم والنصف يعني خلاص احنا نعتبر دخلنا النص الثاني من رمضان، وخصوصا النتيجه قالت ان رمضان 29 فهيبقى 29. ما هي النتيجه هي اللي بتحدد النقطه ما بتكذبش. رمضان يعني ان شاء الله يبقى 30، بس هو الكل فلكيا قالوا ان هو 29 يوم. لا ده انت على فكره انت قلت حته خطيره قوي، موضوع فلكيا والكلام ده. هتلاقي احمد الفتره دي على فيسبوك في حاجه منتشره جدا، يقول لك مواعيد الاذان بتاع الصلاه. يقول لك لو انت مش عارف اكتوبر مثلا فالاذان عندك بيدنوا، بس المفروض تستنى 3 دقائق وبعد كده تفطر. عارف بجمله اللخبطه يعني اللي هو الفجر المفروض ان انت تستنى، لان اللي مش عارف المفروض اللون الخيط الابيض من الخيط ما بانش يعني، غلطوا كل المؤذنين يعني. في بقى نقطه، لان الموضوع ده مش عايز اقول لك، يمكن حتى والله يمكن لسه كذوت بتكلم في الموضوع ده النهارده، موضوع كبير بدا ينتشر يعني. الموضوع فعلا في اوقات، بس احنا مش ماشيين على الساعه الرمليه والشمس مش عارف ايه، احنا ماشيين على نظام فلكي. عندنا الفلك. ايوه احنا ماشيين على نظام فلكي، يعني الساعه كذا المغرب، الساعه كذا. طب هل بقى كل اللي فطر اللي فات ده وما استناش دقيقتين زياده بعد الاذان مثلا، كل ده صيام باطل؟ هو يا شريف هو المفروض احنا نستنى فعلا ولا مجرد ما الاذان بيأذن؟ هي هنا فيها اراء فقهيه فعلا، في رايين، بس هو الراي الافضل يعني. هل مؤسسه الازهر بمؤسسه الدوله بالدول العربيه دي كلها مش فاهمين اي حاجه خالص، واحنا بس واخدين بالنا الشويه اللي طلعوا قالوا دول هم اللي عارفين الصح؟ هي وجهه نظر موجوده في الشرع عشان بس ما ننكرهاش، ولكن هناك علم وثوابت، انت مش ماشي بالساعه الرمليه. ومش ماشي بالمنظر اللي بيبص على الغروب والحاجات، لا انت ماشي بمقياس. يعني فلك قال ميعاد الاذان هو كذا كذا، فاحنا ده زي الرؤيه. انت قلت حته حلوه، الرؤيه. الرؤيه النهارده كان زمان متشاف الهلال، النهارده في حسابات وفي وفي وفي، فبنبدا نتنبأ اكتر. انت واخد بالك، فبنبدا نتنبأ اكتر وكل حاجه. فدي برضو نقطه علشان بس الموضوع بس عشان ما حدش يحير نفسه، الناس اللي قلقت وبتاع، فما تقلقوش من دي، الموضوع بسيط. كنا بنتكلم فين بقى؟ كنا بنتكلم في الفرق بين الرصيد اللي عنده رصيد واللي رصيده وقع. وقلنا مثالين، مثال اللي يتعرف على ربنا في الرخاء يعرفه في الشده زي اصحاب الغار والكلام ده، وقلنا النموذج الثاني بتاع سيدنا يونس ونموذج فرعون لما غرق. النموذج الثالث اللي هي سوره الكهف، الله عز وجل يقول والباقيات الصالحات. الايه دي بقى عايزه كده، عايز تقعد تهرش وتفكر لها شويه. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. خلي بالك احنا اقصى امنيتنا مع ربنا الثواب والرضا طبعا سبحانه وتعالى. خير عند ربك ثوابا، ادي واحد، الايه ما خلصتش. وخير املا. لا ثواني بقى، طب خير ثوابا عرفناه، والباقيات الصالحات يعني صوم وصلاه وزكاه وعمل خير وطاعه وعباده حلو، طيب دي ثواب. امل بقى، الانسان طول ما هو عايش يعيش على الامل، اذا مات الامل انقطع الاجل خلاص، يعني انقطع الامل يعني ياتي الاجل. طب وبعد ما مات هل ينفع يا احمد انا النهارده بقول معنى مهم بقى شويه، ينفع النهارده اعمل لنفسي امل وانا ميت؟ يعني انا مت خلاص، انا في القبر، بس انا وانا عايش كنت عامل لي امل ان انا لما اموت زرعت حاجه. عملت امل. ما هو لما اقول كلمه طيبه وتتردد بعد موتي ده امل، لما اعلم الناس كلمه او اكتب كتاب مثلا والناس تتعلم منه ده امل موجود لي، لما اقول فكره حلوه وتتنفذ، لما اعمل مشروع، لما يعني وهكذا. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها غير ان ينقص من اجورهم شيء. اللي يعمل حاجه حلوه والناس تتعلمها وتعمل زيه عمالين ياخد ثواب. تعال نرجع كده بالذاكره، مين اللي بياخد ثواب احمد يونس انه بيصلي؟ بابا مثلا اللي ومامته. حلو. مين اللي بياخد ثواب؟ بابا ومامته برضه الجدود. مين اللي بياخد ثوابهم؟ الشيخ فلان اللي سمعوا له مره مش عارف فين. طب مين اللي علم الشيخ فلان الفلاني؟ الاستاذ اللي علمه في الفقه زمان مش عارف. طب ومين ارجع بقى ل 90 مليون مصري ثوابهم بيرجع لمين؟ لعمرو بن العاص اللي فتح. حلو كده. عمرو بن العاص ثواب يرجع لمين؟ اللي كان سبب في اسلامه، سيدنا عمرو بن العاص. خلي بالك يوم ما اسلم معاه اثنين تقال قوي، اسلم معاه خالد بن الوليد واسلم عثمان بن طلحه. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عمرو بن العاص كان يسمى داهيه العرب، وعثمان بن طلحه الامام مفاتيح الكعبه. حلو كده. فارجع بقى مين السبب في اسلام دول؟ طيب وخلي بالك من ضمن اللي كان سبب في اسلام عمرو بن العاص كان سيدنا جعفر بن ابي طالب، علشان عمرو كان له علاقه بالنجاشي، قصه كبيره كده وكان له تاثير يعني. طب مين بقى اللي كان سبب اسلام مثلا اول سته مبشرين بالجنه؟ ابو بكر الصديق. طب ومين بقى السبب في اسلام ابو بكر الصديق؟ النبي. يبقى كل ده رايح فين؟ هناك. علشان كده لا يعرف قدر النبي الا الرب العلي. مهما ليه كل تسبيح، ذكر، استغفار، عمل خير، تفكير في حاجه حلوه ايجابيه، ايه بتتقري، استغفار بيتم، كل ده يرجع ثوابه للمنظومه اللي قبلك لحد ما ترجع للنبي. فعشان كده مقام النبي لا يعلمه احد الا الله سبحانه وتعالى. فعلشان يكون مقامك بيعلى حتى وانت ميت، سيب حاجه الناس تفتكرك بيها. الامام الشعراوي يا احمد النهارده ما بنسمعه وبياخد ثوابنا ولحد دلوقتي برامجه بتذاع يعني. حلو كده. الدكتور مصطفى محمود، ارجع بقى لكل الناس دي، ارجع لكل الناس العلماء. دي هي كده. علشان كده ايه بقى يقول لك فاكتب لنفسك انت تاريخا ولا تحكي لنا مجد الاجداد من ازمان. ما تقعدش تحكي لي عن زمان كتير، احكي لي وهنتعلم منهم، بس انت هتموت وانت بتحكي عنهم، ولا لما تيجي تموت تقول انت عملت، انا سبت، انا قلت، انا اتعلمت، انا ذاكرت، انا جبت. هي دي الفكره بقى، فكره ان انت عبادتك مع ربنا ينبني عليها بصمه واثر. لان لو كانت العباده العبادة خلاصتها يا أحمد اللي فكرة الآيتين اللي أنا كلمت فيها من شوية دي، اللي هي الآية والركعة والزيادة والبكاء والكلام ده، يبقى إذن يا أحمد كانت الفكرة إن الإنسان بيعبد ربنا مع نفسه وخلاص. طب وبقية الأرض فين؟ مفيش. طب وبقية الناس فين؟ مفيش. ما أنا أنا وربنا بقى. إنما ربنا لما كلمنا عن العمل ما قالش عمل لوحده، قال إن الذين، أدي جمع، آمنوا أدي جامعة، وعملوا أدي جامعة، الصالحات أدي جامعة، لهم جنات برضو جامعة. طب حاجة كمان، ربنا عز وجل لما كلمنا في القرآن ما كلمناش بأسمينا، يعني ما قالش أحمد ومحمود وعلي، الناس ما كلمناش المسلمين الناس. ولما كلمنا عن الأرض كلها ما كلمناش كده، ما كلمش عن المؤمنين ولا المسلمين. قال إني جاعل في الأرض خليفة، كلمتك كلمك بصفتك، ما كلمكش بدينك، ما كلمكش باسمك. وربنا لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يا محمد، خاطبه بالصفة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي قل كذا صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا عز وجل بيعلينا ويقدرنا علشان إحنا ناخد بالنا من المعنى ده. طيب إمتى ربنا يجيب كلمة الإنسان وكلمة المسلم وكلمة، لما يبقى الموضوع بقى في نطاق الفردية شوية، يعني حاجة خلي بالك تخصيص بقى. ليه مثلا إيه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إيه اللي مضيعك وإيه اللي بعدك عن ربنا وإيه اللي مخليك غفلان وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه. فدي كلها نقاط اهي. يبقى احنا عايزين نعبد ربنا في رمضان السنة دي، وحاطين قدام عينينا هدف كيف نخرج من رمضان ونحن أصحاب بصمة مع نفسنا في رمضان وفي غير رمضان. يعني كل واحد من دلوقتي يبدأ يفكر، بدل ما أنا مقتصر في أن أنا أركز في القرآن بس أو الصلاة بس أو الترويح بس، ده حلو جدا وأنا معاك في ده وده أساسي لا خلاف عليه، ولكن عايزين نزود الموضوع سنة زيادة، عايزين نعلل الفكرة شوية. إيه اللي ممكن السنة دي مثلا أنتهجه من دلوقتي؟ مثلا أصحابنا اللي بيتابعونا والزباين الجمال مثلا على تويتر ولا على إنستجرام ولا على الفيس، إيه رأيك كل يوم تقول لنا حتة حلوة وإحنا نتعلمها منك؟ إيه رأيك تزود لنا مثلا، قول والله يا جماعة حد كل يوم اسم من أسماء الله الحسنى حط معناه، معنى الاسم ده كذا مثلا، من غير ما تتعب نفسك فيديو، لا دور وهاتها. قول لنا مثلا إيه حاجة مثلا تساعدنا على عدم الإحباط، يا جماعة التفاؤل بنيجي من الحتة الفلانية. قول لنا مثلا والله أنا النهاردة تعلمت موقف في الشارع شفته اللي هو كان كذا، قول لنا الموقف ده كان عامل إزاي. إذن إحنا محتاجين ننزل للواقع، للواقع بإيه؟ بإن إحنا نقول للناس فكروا شوية، اعملوا الفكرة دي، طب إيه رأيكم نفكر مع بعض من جديد، بدل ما يبقى الفكرة عندنا هي عبارة عن قولبة. رمضان جه افتحوا المصاحف والمساجد تتفتح عشان التراويح، رمضان خلص خلاص يا جماعة نصلي العشاء وتروح، وقفل المصحف وحطه في العربية وفي أنتريه، ولو أنت شغلت المصحف وأنت في عربية القرآن في عربيتك يقول لك إيه يا عم هو في حد مات ولا إيه؟ عارف اللي هي الفكرة دي كأنه بتاع الميتين وتفرفشني. بالظبط. فهي الفكرة هنا فين؟ الفكرة كيف نصنع لنفسنا في رمضان بصمة وأثر يبقى. بصمة يعني حاجة بعملها تفيد الناس، أثر يعني أثر في الناس في وجودي، ثم بعد موتي أثر برضو في الناس، وده اللي إحنا عايزينه. ومن هنا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن قل حتى لو قليل بس ثابت، استمرارية، أنا مكمل في الطريق، أنا ما وقعتش، أنا ما ضعتش، أنا مش عارف إيه. فهي دي فكرة إن أنت يبقى ليك أثر وليك بصمة تكمل بيها. طيب في حاجة كمان عايز أضيفها، إحنا عندنا ثلاث حاجات تذكروا في القرآن أساسيين. يعني إيه؟ يعني مثلا سيدنا سليمان، سيدنا سليمان ده لو عنده ابن اسمه محمد يبقى اسمه ايه؟ محمد سليمان. محمد سليمان. طيب بس ما لقيناش دي في القرآن، ما فيش محمد سليمان، في هدهد سليمان. تقصد مش سيدنا سليمان كان معاه الهدهد؟ تمام. حلو. فلقب الهدهد بهدهد ايه؟ سليمان. هلا يعني الهدهد ده نسب لمين؟ لنبي. لنبي الله. هدهد ينسب لنبي. ليه؟ لأن الهدهد شاف حاجة تنافي وتناقض عبوديته لله سبحانه وتعالى، فساب الطابور وراح هناك. وبعدين لما جه سيدنا يوسف قال مالي أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الهدهد لما جه ما قالش إيه بقى؟ أنا سمعت ناس بيقولوا، أنا حد قال لي، لا لا لا لا، إني وجدتهم، أنا شفتهم بعيني. وقال له إيه؟ إني وجدتك من سبأ من سبأ بخبر يقين. عارف انا شفت بعناية، حدش قال لي، انا شفت قدامي. فتخيل الهدهد ده، هدهد طائر صغير كان سبب في اسلام بلقيس بكل المملكه بتاعتها، هدهد. فعشان كده الهدهد خلد، عشان كده سيدنا سليمان جاء في الاثر يعني يا هدهد كيف اكافئك، قال ان يخلد ذكري في العالمين، الناس تعرف ان انا كان في هدهد سليمان. حصل. والهدهد ذكر في القران، هدهد. طب كلب اهل الكهف، مش كلب يذكر في القرآن؟ صح. طب هو كان مع أهل الكهف بيحرسهم واقف بره بيحرسهم كل ما يذكر عدد الناس اللي كانوا في الكهف يذكر الكلب. ثلاثة رابعهم كلبه، خمسة سادسهم كلبه، وذكر وصفته وصف كان عامل ازاي؟ قعدت وقاعد ازاي؟ ف ايه القصة؟ الهدهد يذكر، الكلب يذكر. طيب السؤال بقى، أنا هذكر إمتى؟ علشان كده الإمام ابن الجوزي بيقول لك إيه؟ يقول لك على قدر شرف الصحبة يكون الذكر. على قد ما تكون في وسط صحبة ليها دور وليها بصمة وليها إمكانيات يكون ذكرك، يعني يكون بصمتك، يكون أثرك. قال لك الهدهد لما كان مع سليمان فذكر الهدهد مع سليمان، الكلب مع أهل الكهف ذكر الكلب مع أهل الكهف. إذن الإنسان بقى هي فكرة، وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى خلي قدام عينيك هدف انت عاوز تروح له علشان تكون ناجح فيه، مؤثر فيه، صاحب بصمة فيه. لان احنا عندنا جاب كبيرة في الدين، لما واحد عنده اخلاق حلوة قوي بس ما بيعبدش قوي، يعني عبادته واقعة، او واحد بيعبد ربنا كويس قوي بس اخلاقه تيجي تعدي من جنبه عند الجامع ولا خارج من باب المسجد يروح خبطك بالكوع وانت مش عارف ايه، والنوع التالت اللي هو لا هنا ولا هنا ده. اذا عندنا اشكال، واحد اخلاقه حلوه قوي بس ما عندوش طاعات وعبادات، واحد تاني عنده عبادات وطاعات بس اخلاقه مش كويسه، واحد تالت مضيع، واحد رابع متزن. اذا الاشكال هنا انا مش انا بصلي ليه، الاشكال هنا انا مش عارف انا يعني ازاي النهارده. انا هقول لك على مثال يمكن انا شفته، تمام كده؟ كنت في البلكونه عندي يعني قبل الفطار كده، ففي واحد قاعد في يعني تاكسي معدي فبيشتري حاجه كده من الناحيه التانية، واللي قاعد قدام بيقرا قران، تمام كده؟ فحد خبط عليه من الناس اللي هم عايز صدقه يعني، فخبط له على الازاز، تمام كده؟ فعمل له كده، فخبط له تاني، كلنا بنعمل كده. لا ده لسه ما كان، فعمل له كده، عمل له كده، تمام. فالمره الرابعه وفعلا الراجل كان يعني في رخامه فعلا يعني، المره الرابعه راح فاتح باب التاكسي وراح نازل ضرب الولد بالقلم وراح راكب تاني وفتح يعني المصحف. هو ممكن للولد يكون قال له كلمه ولا حاجه ولا معلش؟ هو لا هو انا ما سمعتش طبعا، هو بيخبط يعني ممكن طبعا بيخبط بيقول افتح يا كذا واخد بالك. فالفكره عندي، عارف فكره، انا مش هحكم على ده بس بديك مثال يعني، انت ماسك المصحف وعمال يخبط فانا عايز تعمل له كده، نزل ضربه كمل وبعدين راح فتح الباب، كنت واقف فين؟ خبطه بالقلم وراح راجع، عارف فتح المصحف قاعد فرق فيه وبيدور هو فين يعني، وراح مكمل. فعارف اللي هو انا وقفت قدام الموضوع محتاج شويه تفكير يعني، مش تقييم الناس، لا مش ده، بس احسبها يعني. هو حتى بغض النظر انا اعمل معاه كده يعني بغض النظر عن انزل ضرب القلم يعني بتكلم في المبدا بقى. فهي دي اللي بنتكلم فيه، فكره عارف احمد اللي هو بياخد رشوه، فواحد يقول له يا عم انا احنا في رمضان، قال له يا عم انا صايم الدرج مش صايم، خدها بعد الفطور. يعني المهم بص لا ده انا كل توقعها اقول له جيبها لي بعد الفطور. لا لا لا هو الدرج متصايم صحيح. فهنا اللي انا عايز اقوله في الكلام بتاعنا النهارده هو فكره اعبد ربنا سبحانه وتعالى، وانت قدام عينيك تارجت او مستهدف واضح جدا، كيف تفكر في رمضان السنه دي في العباده، في التراويح، في الدعاء، في القران، في عمل الخير، في شغلك، في اي مكان اللي انت بتعمله ايه، بس فكر تطلع من رمضان بشكل ليك وبصمه جديده تحاول تكمل فيها بعد كده علشان تنال الثواب الكبير قوي اللي من خلاله الناس كلها تتعلم منك ان شاء الله. شريف نورتنا، والمره الجايه هنتكلم عن ايه ان شاء الله؟ لا المره الجايه انت بتختار يا احمد، المره دي انا اخترت، المره دي انت هيبقى هنبقى ايه يعني لو الاسبوع الجاي هيبقى خلاص فاضل يومين ثلاثه رمضان. الاسبوع الجاي بنتكلم فيما يعادل 20 مثلا تقريبا. لا مش عايز الارقام دي بتخوف. 20 ممكن بقى نتكلم في رمضان، ممكن نتكلم في المره اللي جايه عن يعني انا ميال شويه نتكلم على فكره الاخفياء، ازاي يبقى لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل تشويق في جمله، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم من يعني من أراد أن يكون بينه وبين الله خبيئة من عمل صالح فليفعل. اللي يعرف يخلي بينه وبين ربنا سر من عبادة ما حدش يعرفه غير ربنا يعملها. فنتكلم عن القيمة دي خصوصا هيبقى في العشر الأواخر يعني أعلى درجات الجنان بتكون الأتقياء، زي ما النبي قال الأتقياء الأنقياء الأخفياء. الأتقياء عارفينهم الذي يتقي، الأنقياء نقي الصدر، الأخفياء هي دي الموضوع بقى. مين دول؟ خليكم معانا على قهوة على 100.6 نجوم اف ام على كيفك. هنروح لفصل طويل شوية وهنرجع تاني علشان بقى قبل اذان الفجر. يعني الناس السادة المتابعين النهاردة اذان الفجر طبعا. النهاردة اذان الفجر كام يا شريف؟ والله يا احمد على حسب ساعتك. نفسك يا صغير قوي مش شايف. مش لا هو يعني بص هو بيها في 3/8 كده 3/6/7 يعني بص دي. استنى هو النهارده المفروض احنا داخلين الاربعة يبقى هو حلو. بص هو المفروض 3/7 3/6 كده. اه هو زي ما الشريف قال بالظبط 3/10 3/10 لا هو 11 كمان 3/11 يعني من حد تلاقى يعني صحروا وتحاولوا تسحروا وادعوا لنا طبعا ربنا يوفقك ويبارك لكم ان شاء الله. اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان في بيتنا ليه علامة مصحف وحاضن امساكية تشهد علي يوم القيامة ومعلمة لي الصفحة دي وصوت أبويا قبل الفطار وهو ماسك مصحفه وطرحة أمي بلون خضار وصوت دعاها بنعرفه واخواتي لما يسبقوني بختمة ما تحسدهم عيوني وافرح قوي لما ينادوني ويسألوني في الآية دي لو كل دنيتنا اختبار يبقى رمضان الهدية اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان وفضول ونور يفرح ولون صوب لا تجينا في الدم يبقى نطبلك ونقللك ونقولك في الدم نبقى نطبلك ونقللك ونقولك أهلا رمضان جانا Rama, Rama, Rama, Rama.

وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا اللهم من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم من أن نغتال من تحتنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تكون الصلاة عليه. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بارك لنا في أيام شهر رمضان وتقبله اللهم منا خالصا لوجهك الكريم. تقبل اللهم صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا ودعاءنا وسائر عملنا. اللهم أعنا على الطاعة فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أعنا على الطاعة في شهر رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا. وبلغنا اللهم ليلة القدر واجعلنا اللهم من عتقائها. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واختم لنا اللهم شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. سبحانك اللهم نستغفرك اللهم ونتوب إليك. أشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة طول يعني 3 ساعات وربع اللي فاتوا، ونتقابل إن شاء الله بكرة في منتصف ليل جمهورية مصر العربية وقهوة جديدة وتفتح أبوابها. وإن شاء الله بكرة هيبقى ضيفنا الكريم الأستاذ المنشد والداعية مصطفى عاطف، هيبقى ضيفنا إن شاء الله. لقاء ممتع ونستفيد به إن شاء الله. ويوم الخميس يعود لنا أستاذنا مصطفى حسني مرة أخرى. شكرا، سلام عليكم.